لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن شحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. واليوم موعدنا مع نهاية باب المسند والانتقال إلى الباب الرابع من أبواب علم المعاني، وهو باب متعلقات الفعل. رحلتنا أحبتي في المسند أظنها واضحة كيف كانت. بدأت رحلتنا بالمسند شبيهة برحلتنا بالمسند إليه، الكلام عن متى يحذف المسند ومتى يذكر. وعندما تكلم عن مقاصد ذكر المسند هو ابتداء أحال على مقاصد ذكر المسند إليه، فقال أن مقاصد ذكر المسند هي مقاصد ذكر المسند إليه، لكن زاد قضية في المسند، يعني قضية توجد في المسند هي من مقاصد ذكره ولا توجد في المسند إليه. زاد قضية، إيش هي؟ التعيين. وبين لنا أن المسند قد يذكر من أجل أن يتعين هل هو فعل أو اسم. طيب، تعيين هل المسند فعل جاء زيد أو اسم زيد قائم، إيش يفيد؟ فهذا اقتضى منه أن ينتقل ليبين لنا إيش دلالة الفعل، فإذا كان المسند فعل إيش راح يفيد، وإيش دلالة الاسم، فإذا جاء المسند اسم إيش راح يفيد. أخبرنا أن الفعل يدل على التقييد الزمني مع إفادة التجدد بالمعنى العام، حصول الشيء بعد أن لم يكن. وأما الاسم فيدل على مجرد الثبوت، وقد يدل بالقرينة على الدوام والاستمرار. ثم بعد ذلك عاد ليؤصل فكرة عامة، وهي أن المسند إذا ذكر أصالة فإما أن يكون على صورة المفرد وإما أن يكون على صورة الجملة. إذا كان مفردا فإما أن يكون اسما في الجملة الإسمية وإما أن يكون فعلا في الجملة الفعلية. وأما إذا جاء المسند جملة فهذا لا يكون إلا وين؟ في الجملة الإسمية. تكون عند جملة إسمية مبتدأ وخبره اللي هو المسند، جملة فعلية أو إسمية، جملة فعلية أو إسمية ممكن يكون الخبر، المهم الخبر جملة. فدرسنا في المحاضرة السابقة ما المقصد من الإتيان بالمسند مفرد، يعني قبل ما نتكلم إن المسند هذا مفرد ولا جاء اسم ولا جاء فعل، أصلا أنت متى تختار أن يكون المسند مفردا؟ إذا كان قصدك مجرد إثبات الحكم للمسند إليه دون أي قصد آخر، مش هيك حكينا؟ وأما إتيانك بالمسند على صورة الجملة فهنا أنت تريد علاوة على إثبات المسند للمسند إليه تريد مقاصد أخرى. إيش هاي المقاصد الأخرى؟ طبعا ما ذكرناش ابن الشحنة، إحنا ذكرناها على السبورة. إيش هذه المقاصد الأخرى؟ إما التوكيد، إما التوكيد أنا ضربت زيدا أو زيد يطلب العلم. وفهمنا كيف يكون التوكيد وإيش شرطه. شرطه أنه يكون المسند الجملة جملة فعلية، أن يكون المسند الجملة جملة إيش؟ وحقلنا في شرط ثاني، أن يكون ضمير الفعل في هذا الجملة الفعلية، الضمير اللي هو إعراب فاعل هو يعود على المبتدأ، أن يكون الضمير الذي أن يكون فاعل أو نقول أن يكون فاعل الفعل، أن يكون فاعل الفعل ضمير يعود على المبتدأ، زيد يطلب العلم. يطلب إيش فاعلها؟ ضمير مستتر تقديره هو. هذا الفاعل الضمير مستتر يعود على من؟ على المبتدأ، على زيد. حينئذ نعم بهذين الشرطين ممكن تكون زيد يطلب العلم المراد بها التوكيد. فهذه الغرض الأول من الإتيان بالمسند جملة، أن تريد توكيدا. طب كيف يعني توكيد؟ يعني أين وجه التوكيد هون؟ أحسنت، إثبتنا طلب العلم لزيد مرتين، مرة ضمن الجملة الفعلية الصغيرة يطلب هو العلم، ومرة ضمن الجملة الإسمية الكبيرة. فعرفنا كيف يأتي التوكيد، وعرفنا شروط إفادة التوكيد، يكون الخبر جملة فعلية، ويكون الفاعل للفعل ضمير يعود على المبتدأ. وقلنا أيضا من مقاصد الإتيان بالمسند جملة التخصيص. التخصيص وهذا إيش صورته؟ قلنا اللي هي نفس صورة اللي ذكرناها في المسند إليه. مش قلنا مقاصد تقديم المسند إليه أن يفيد التخصيص؟ من مقاصد تقديم المسند إليه أن يفيد التخصيص. قلنا المسند إليه لما يقدم متى يفيد التخصيص؟ إذا كان الخبر جملة، أو إذا كان مسبوق بنا فيه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو اللي بهمنا، إذا كان الخبر جملة فعلية. لأنه إحنا حكينا إذا كان المسند إليه مقدما والخبر جملة فعلية، الآن ننظر هل المسند إليه هذا المقدم مسبوق بنا فيه؟ آه والله مسبوق بنا فيه، خلاص هذا يفيد التخصيص. ما أنا ضربت زيدا، قصدك إيش؟ ما أنا ضربت زيدا بل غيري، بل إيش؟ بل غيري. فهنا أنت أردت التخصيص. طب إذا كان المسند إليه مش مسبوق بنا فيه، أنا ضربت زيدا أو زيد يطلب العلم، هي نفسها زيد يطلب العلم، هل تفيد التخصيص؟ قلنا نعم تفيد التخصيص برضه، لأنه الشرط أهم شيء الشرط الثاني موجود، الخبر جملة فعلية. بس هاي الصورة يعني إذا ما كانش قبل المسند إليه نفي وبس بقي الخبر جملة فعلية، حتى نستفيد التخصيص لازم قرينة. زيد يطلب العلم وحده، زيد يطلب العلم لا غيره. فالقرينة هي اللي أخبرتنا إنه هاي الجملة المراد بها التخصيص. من دون قرينة خلص نضلنا على الحالة الأولى، المراد التوكيد لتقوية الحكم. تمام، فبهمني إنه عندك مهارات هاي الانتقاليات، إنه هيك تحكي المسند إليه إذا قدمناه متى يفيد التخصيص؟ تقول بشرطين ابتداء، إنه يكون قبله نفي والخبر جملة فعلية. فإذا من مقاصد الإتيان بالمسند جملة فعلية، هيك بدك تحكي، هيك أنت ربطها. إذا من مقاصد الإتيان بالمسند جملة أن يكون إفادة التخصيص، بس هذا شرطه تكون الجملة فعلية. طيب الآن إذا جاء المسند جملة فعلية والمسند إليه مقدم، إيش صور إفادة التخصيص؟ نقول عندنا صورتين. الصورة الأولى أن يكون المسند إليه مسبوق بنفي، وفي هاي الصورة خلص ما بنبحث عن قرينة، بمجرد ما كان المسند إليه مسبوق بنفي والخبر جملة فعلية، فبنقول هذه الجملة المراد منها التخصيص. ما أنا ضربت زيدا، ما زيد يطلب العلم، هذه مباشرة مراد بها إيش؟ التخصيص. الآن إذا كان المسند إليه مش مسبوق بنفي بس بقيت الجملة جملة فعلية، زيد يطلب العلم، أنا ضربت زيدا، هون ممكن يضل إفادة التخصيص؟ ممكن بالقرينة. شو الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ الحالة الأولى خلص مجرد ما إنه المسند إليه مسبوق بنفي خلص تخصيص. في الحالة الثانية المسند إليه مقدم والخبر جملة فعلية، هاي الحالة حتى نستفيد التخصيص منها لازم وجود قرينة. زيد القرينة سياقية حالية أو لفظية، زيد يطلب العلم وحده، زيد يطلب العلم لا غيره. ما في قرينة خلاص نقول هذا مش تخصيص، هذا إيش؟ الفائدة الأولى التوكيد. ليه؟ التوكيد من خلال إسناد الطلب لزيد مرتين. وهناك فائدة ثالثة ذكرناها أيضا من الإتيان بالمسند جملة، هي السببية. وفي هاي الحالة في هاي الحالة ممكن يكون المسند جملة فعلية، ممكن يكون المسند جملة اسمية، وبكون يعني شو وجه السببية؟ بكون ذكر المبتدأ ابتداء، يعني المبتدأ ابتداء مش هو المقصود بالحكم، هو سبب للحكم، هو سبب للحكم. زيد قام أبوه، القيام هل هو لزيد؟ لا، القيام لأبوه، وذكرنا زيد قبل توطئة، فلذلك سموها سببية. طبعا إلها فوائد، إلها فوائد، يعني مش مجرد السببية إنه يكون، كما قلت لكم في المحاضرة السابقة، إني ذكرت المبتدأ مع إنه مش هو اللي قام، لمجرد إنه سبب للكلام عن الأب، إني بقدر أختصر وأقول قام أبو زيد، فليش أقول زيد قام أبوه وأطول على حالي؟ إذن أكيد لك مقصد من تقديم زيد ابتداء، ممكن يكون تعظيم، ممكن يكون ذم، عشان هيك تكلمت عن زيد ابتداء بعدين قلت قام أبوه، فهي سببية، لكن استخدام السببية له مقصد. هو ابن الشحنة ما تطرق إليه أصلا، ما تطرقش لكل المسند جملة يعني. طيب بعد هيك انتقلنا للكلام عن تقييد المسند. تقييد المسند وعرفنا انه هو اتكلم عن تقييد المسند بجانبين، تقييد المسند بالمفعولات، ان ياتي المسند مقيدا بالمفعولات، وقلت لكم انه هو ما تكلمش عن المسند، تكلم عن الفعل مباشرة، كونه اكثر شيء ياخذ متعلقات هو الفعل من انواع المسند، وهو في الحقيقة الفعل او ما يقوم مقام الفعل من المشتقات او اسم الفعل او المصادر، فمش كل اسم له متعلقات، اما الفعل لا، الفعل له متعلقات، فهناك اسماء ما بتاخذ متعلقات زي اسماء الاجناس اسماء الاعلام، وهناك اسماء لانها تعمل عمل الافعال تاخذ متعلقات، فالمسند اللي له متعلقات هو اما الفعل او اسماء تقوى على عمل الفعل، وهذه تدرس في علم النحو. ايش المتعلقات؟ قلنا المتعلقات ابتداء نتكلم عنها هي المفاعيل وما في حكمها، المفاعيل مثل مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه، مفعول لأجل، مفعول معه، بعدين الحال، التمييز، جار والمجرور، هذه كلياتها متعلقات بالفعل أو ما يقوم مقام الفعل. وبعدين تكلم عن تقييد المسند بشيء آخر وهو تقييده بأدوات الشرط، وتكلم بالتحديد عن ثلاث أدوات، إذا وإن، ولو عرفنا أنه إذا، إيش الفرق بين إذا وإن؟ إذا لما يجزم بحصوله في المستقبل، انت ايش جازم انه يحصل في المستقبل بناء على علمك او الاسباب المرئيه امامك، وان للشيء المشكوك في وقوعه، واما لو بالعكس، لو تجزم بعدم وقوع الشرط، تجزم بعدم وقوع الشرط. وعرفنا الخلاف انه لو، هل يعني هل بنسميها حرف امتناع الامتناع ولا ما بنسميها هيك، وقلت فيش عندي مشكله اذا كان الفهم على الوجه اللي ذكرناه في المحاضره السابقه. بعد هيك ننتقل لمحاضره اليوم، الكلام عن يعني انا قلت لكم هو بيت واحد قال فيه الناظم رحمة الله عليه، والوصف والوصف والتعريف، خلينا نقرأ البيت كله، والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير. يعني هذا البيت كم مسألة جمع فيه؟ تكلم عن قضية وصف المسند، وتكلم عن قضية تعريف المسند، وتكلم عن قضية تأخير المسند، وتكلم عن قضية تقديم المسند، ما هو عكس التأخير وعكسه، كلمة وعكسه الضمير يعود على التأخير، يعني عكس التأخير والتقديم، تقديم المسند، وتكلم عن إيش؟ عن تنكير المسند. يعني خمس قضايا جمعها ببيت واحد. إيش حكى فيها؟ إنه وصف المسند وتعريف المسند وتأخير المسند وتقديم المسند وتنكير المسند، هذه كلها معروفة. قال يعرف. طب وين يعرف؟ انت ما ذكرتهاش، كيف يعرف يعني؟ احسن، بدي يحيلك لباب المسند اليه، يعني ارجع لباب المسند اليه، شوف متى يوصف المسند اليه، ايش مقاصد وصف المسند اليه. مش ذكرنا ان المسند اليه يوصف اما للايضاح او للتخصيص، والتخصيص اما رفع احتمال اذا كان معرفه لمعرفه، او تقليل اشتراك اذا كان الوصف نكره والموصوف نكره، وإما أن يكون من مقاصد الوصف المدح وزدنا الذم، وقد يكون من مقاصد الوصف التعيين. مش هذه المقاصد الوصف اللي ذكرناها في المسند إليه؟ هي نفسها مقاصد وصف المسند. مشان هيك أنا قلت لكم التوابع، صحيح هو تكلم عنها في المسند إليه، ذكر مقاصدها في المسند إليه، لكن هذه المقاصد لا تتعلق بالمسند إليه فقط، بل مقاصد النعت، مقاصد الاتيان بالتوكيد، مقاصد الاتيان بعطف البيان، مقاصد الاتيان بالبدل بعطف النسق، هذه عامة في المسند إليه، في المسند، في مفعول به، في مفعول لأجل، يعني في أي مكان جاء الوصف في الجملة، أو في أي مكان جاء التوكيد، أو في أي مكان جاء البدل إلى آخره، فمقاصده هذه، تمام؟ فذكره مقاصد التوابع في المسند إليه ليس لأنها خاصة بالمسند إليه، عشان هيك راح أشوف أنه منهجه أنه يصير يحيلك على باب المسند إليه، كل شيء برجعك على باب المسند إليه، يلا اتذكر اتذكر. فبقول لك الوصف، بدأنا بالوصف، وصف المسند، لو سألت لك متى يوصف المسند، إيش مقاصد وصف المسند، شو راح تقول لي؟ نعم؟ لا، ما هي تقول لي هي نفس مقاصد وصف المسند إليه. طيب شو مقاصد وصف المسند إليه؟ ذكرها. إما تقول للإيضاح، إما لأن أوضحه. إذا كان إيش الإيضاح؟ فسرناه سابقا، بدي أخمت راجعوا المشايخ طلبة العلم، بدنا نراجع حتى تظل الأفكار موجودة عندنا. لما ذكرنا أن الوصف يفيد الإيضاح، وفهمنا شو يعني الإيضاح، أنه يكون المسند أو المسند إليه أو الكلمة بشكل عام وقع في الجملة معناها مش واضح، مثل كلمة هلوع، فتأتي بالوصف لترفع عنها الغموض في دلالتها. هذا سميناه إيضاح، وسماه ابن الشحنة تبيين، وقلنا الأكثر عند البلاغين سموه إيضاح. طيب الفائدة الثانية التخصيص، صح؟ والتخصيص قلنا عند البلاغيين على صورتين. الصورة الأولى تقليل اشتراك، إذا كان المنعوت نكرة والنعت نكرة. لو قلت لك جاء مثلا، أو مثلا يعني حتى نأتي بالمسند، مثال على مسند، رجل لسه ما جاتش، لو قلنا محمد تاجر ذكي، محمد تاجر ذكي، الآن وين النعت؟ محمد إيش إعرابها؟ مبتدأ. وتاجر شو إعرابها؟ خبر. وذكي إيش إعرابها؟ نعت لتاجر، صفة تاجر ذكي. طب ممكن واحد يقول لك ممكن أخليها شيء خبر ثاني للمبتدأ الأول، للمبتدأ ممكن، لكن هاي هنا أقرب أن تكون نعت للتاجر. متى ممكن تكون أكثر من خبر؟ محمد تاجر كاتب شاعر، هاي أخبار متعددة لمبتدأ واحد، لكن محمد تاجر ذكي لا، أنا في الحقيقة بدي أوصف تجارته، بدي أوصف تجارته مش خبر ثاني عن محمد. أنا مش بدي أخبرك عن محمد إنه تاجر وإنه ذكي، لا، بدخل محمد تاجر، ومش أي تاجر، تاجر ذكي. هنا لاحظ أن المسند اللي على صورة الخبر هون، المسند جاء منعوتا. طب إيش فائدة نعته؟ يلا بترجع على باب المسند اللي بتأخذ الفوائد وبتجيبهم. هل المراد الإيضاح؟ بنقول كلمة تاجر والله في دلالتها فيها غموض حتى تحتاج لإيضاح، لا، إذا مش إيضاح. طيب هل فائدتها التخصيص؟ لأن شو التخصيص؟ التخصيص نوعين، يا تقليل اشتراك يا رفع احتمال. الآن هون ممكن يكون رفع احتمال مستحيل، ليه؟ لأنه هاي نكرة وهاي نكرة، فبيكون تقليل اشتراك ممكن يكون مرات تقليل اشتراك. شو يعني تقليل اشتراك؟ إنه أنت لما تحكي محمد تاجر، التجار كثر، في تاجر غبي وفي تاجر ذكي، لما قلت محمد تاجر ذكي قللت اشتراك. بس ممكن أنا أقول لا، مش المقصد الظاهر هنا تقليل اشتراك مرادك، ممكن يكون مرادك إشي آخر. شوف ايه ضحكوا، شو مقاصد الوصف؟ المدح، شكلت مقاصد الوصف مدح. والله هي ممكن تكون مقصدها المدح، محمد تاجر ذكي، اراد انك تمدحه في تجارته، مش اراد يعني انت مش قصدك تقليل اشتراك هنا، لا، قصدك المدح. ويحصل تبعا تقليل الاشتراك، يحصل، شوفوا احيانا بعض المقاصد بتتداخل، بس بكون في مقصد هو البارز الطاغي والمقاصد الأخرى تحصل تبعا. فلما أقول محمد تاجر ذكي، لأن تلقائيا أنا أخرجت التجار الأغبياء، لكن أنا مش مقصدي ابتداء تقليل الاشتراك، أنا مقصدي ابتداء مدحه، ويحصل تبعا تقليل الاشتراك. فبدك تنتبهوا على المقصد الطاغي اللي هو البارز أكثر من غيره. طيب لو حكينا محمد، شوف الوصف يعني راح يظهر معاكم، يعني في المسند لما يكون المسند اسم، لما يكون المسند فعل، الفعل لا يوصف، الفعل في فعل له نعت، النعت الاسماء، عشان هيك انا بحاول اجيب المسند اسم بس، لان الاسم هو اللي باخذ نعت، اما الفعل مش الفعل ممنوع، الفعل لا ينعت، تمام. فانا مضطر اني اتي بالمسند اسم، عشان هيك بجيبكم جمله اسميه. طيب نقول المعلم رجل قدير، المعلم رجل قدير، أي واحد بيشتغل معلم هذا رجل قدير، رجل محترم زي ما بدكم. كلمة قدير، كلمة محترم، رجل موقر كما تشاء، كلها نعت. إيش فائدة نعت المسند هون؟ بدك ترجع على قائمة اللي ذكرناها سابقا في المسند إليه، والله هذا المراد الإيضاح، والله بس مش إيضاح، لأنه كلمة رجل واضحة. الإيضاح بيجي لما يكون المسند نفسه في غموض، كيف؟ مثلا هذا هلوع، لو قلنا هذا الرجل هلوع، هذا الرجل هلوع، هلوع خبر. الآن السامع ما فيه مش يعني هلوع، فأنا مضطر آتي بنعت حتى أوضح الغموض اللي في كلمة هلوع. هذا رجل هلوع يكثر الجزع. كلمة يكثر الجزع نعت، هذا نعت جملة جاء، وأنا جاء النعت على صورة جملة، والنعت قد يكون مفرد وقد يكون جملة، ما في مشكلة. فيكثر الجزع هنا النعت جاء جملة، فائدته الإيضاح، فائدته الإيضاح للمنعوت. شو معنى كلمة هلوع؟ فإذا لاحظتم أنتم، أنا ما بدي أطول في هذا الباب حتى نسير في المنظومة، أنا بدي أحيلكم على ما ذكرنا سابقا، بس بدي أمسك طرف الحبل. كيف بتفكر؟ إنه بتيجي للمسند، بتشوف هذا المسند والله منعوت؟ آه والله منعوت. إيش فائدة النعت؟ ترجع للمقاصد اللي ذكرناها سابقا. إيضاح، إذا الكلمة واضحة بنفسها، إذا مش إيضاح. طيب تخصيص، والله ممكن يكون مراده تخصيص، يا يعني تقليل اشتراك يا رفع احتمال. تخصيص تقليل اشتراك لما يكون المسند نكرة، رفع احتمال لما يكون المسند معرفة. طب ممكن يكون مراد المدح أو الذم، ممكن، ممكن يكون مراده التعيين، ممكن، وعلى ذلك فخص. بسم الله. فإلهكم إله واحد، اللي ذكرناها سابقا، إلهكم إله واحد، احنا ذكرناها باب المسند إليه، بس هي في الحقيقة ما لهاش دخل باب المسند إليه. مش قلت لكم يا ميساء إنه هي في الحقيقة المنعوت هو إيش؟ الخبر. إلهكم مبتدأ، وإله خبر، والخبر اللي هو المسند هو المنعوت واحد. فهذا مثال على إيش؟ أن يكون النعت للتعيين في المسند، وإحنا ذكرناها سابقا صحيح في المسند إليه، بس هو لما ذكرها الشيخ في المسند إليه هي مش أمثل من مثال المسند إليه، لأن المنعوت خبر إله واحد، إلهكم هو المبتدأ، وإله اللي هو المنعوت هو خبر وليس إيش مسندا إليه. طيب إذا الوصف، طبعا هون الشيخ محمد النصيف أعطاكم فائدة، قال تنبيه، يسمى تقييد المسند بالوصف وكذا تقييده بالإضافة عند بعض البلاغيين بإيش؟ بالتخصيص. بعض البلاغيين عنده مصطلح هذا يعني يكثرونه في المسند، تقدر تعتبره خاص بالمسند، يقولوا المسند إذا جاء موصوفا أو مضاف وفي بعدين مضاف إليه يسمى هذا تخصيصا. محمد طالب علم، شوف طالب هي الخبر صح؟ هي الخبر، وعلم شو إعرابها؟ مضاف إليه. أنت هون خصصت كلمة طالب من خلال المضاف إليه، إنه مش طالب له ولا طالب له ولا طالب دنيا ولا طالب مال، طالب علم. فهذا يسمى تخصيص، لكنه تخصيص بإيش؟ بالإضافة. ولما قلنا قبل شوي محمد تاجر ذكي، إحنا قلنا المراد المدح، لكن البعض شوف يعني هنا كلمة التخصيص مش أحد مقاصد الوصف. احنا قلنا الوصف له مقاصد، إيضاح، تخصيص، والتخصيص نوعين، رفع احتمال وتقدير اشتراك. لا، الآن كلمة التخصيص هناك هي نوع من أنواع مقاصد الوصف، نوع من أنواع مقاصد الوصف. الوصف إما للإيضاح أو للتخصيص، والتخصيص عن نوعين، أو للمدح أو للذم أو للتعيين. لا، هون عم بتكلم لك عن مدرسة بلاغية، أسلوب بعض البلاغيين بقولوا الإضافة والوصف هي تخصيص للمسند على عمومها. فبقولوا هاي المدرسة البلاغية إيش وجهة نظرها؟ وجهة نظرها إنه عملية تقييد المسند، ها يعني هيك يعرفوا المصطلح، عملية تقييد المسند. جيب لي الكاميرا على السبورة. عملية تقييد المسند بالوصف أو بالإضافة تسمى تخصيصا، هي نفس عملية التقييد تسمى. طيب فهنا التخصيص بالمعنى العام، حتى لو كان المراد من الوصف المدح نعم، حتى لو كان المراد الذم نعم، كله يسمى تخصيص عند هاي المدرسة، عند هؤلاء العلماء. فالتخصيص استخدموه هنا باستخدام عام، إنه تقييد المسند، أي عملية تقيد بها المسند بوصف يعني بنعت أو بإضافة، عند بعض البلاغيين مش هتقولهم بيسموها إيش؟ تخصيص. فهون التخصيص بمعنى العام. فأي مسند نعته عند هذه المدرسة بيسموا النعت إيش؟ تخصيص. الآن إيش مراد النعت؟ بتبلش تبحث، هل مراد الإيضاح؟ هل مراد التخصيص بالمعنى الخاص اللي هو تقليل اشتراك رفع احتمال؟ هل مراد من المدح؟ هذه قضية أخرى. بس ابتداء بنسمي تقييد المسند بالنعت بنسميه إيش؟ تخصيص. هنا التخصيص بالمعنى العام. وإدراك الفرق بين مصطلحات البلاغيين مهم حتى ما تدخل الأمور ببعضها عنا. إنه أنت ممكن تشوف أحد البلاغيين بيقول وهذا المسند تم تخصيصه بالوصف، ويكون مراده بالتخصيص مش بالمعنى الخاص اللي هو تقليل اشتراك أو رفع احتمال، لا، مراده بالتخصيص التقييد. يعني أنت ممكن تجعل كلمة تخصيص مرادف لكلمة تقييد. هون التخصيص بمعنى تقييد، هيك واضحة بتصير الفكرة؟ التخصيص معناه التقييد. الآن إيش فائدة هذا التقييد اللي هو التخصيص؟ بتيجي القضية هل فائدته الإيضاح ولا التخصيص بالمعنى المحدد اللي هو رفع احتمال أو تقليل اشتراك أو المدح أو الذم أو التعيين؟ بصير تنظر لها معاني أخرى، تمام؟ وكذلك التقييد بالإضافة بيسموه تخصيص. فأي عملية تقييد للمسند بوصف أو إضافة عند بعض البلاغيين ورح تجدوها ظاهرة، يعني موجودة، مش يعني واحد بالغلط حكاها، ظاهرة، تسمى تخصيص. فلو قلنا محمد طالب علم، العلم مضاف إليه، والمسند اللي هو الخبر كلمة طالب، هذا هو الخبر هو المسند. هنا المضاف إليه برضو عمل لي تقييد للطالب، إنه مش طالب دنيا ولا مال ولا ولا ولا، لا، طالب علم. ففعلا يعني مصطلح بشكل عام استخدام مقبول. هذه فائدة على الهامش. قال وقد جاء، الآن شك مثلنا بمثال، قال جاء تقييد المسند، مثال أذكر عندكم سورة الهمزة كلا يمثلنا في الحطمة. يقول الشيخ وقد جاء التقييد للمسند بالإضافة والوصف معا في قوله تعالى كلا لينبذن في الحطب وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الآن كلمة نار إيش إعرابها؟ شو إعراب كلمة نار؟ وما أدراك ما الحطمة خبر، وين المبتدأ؟ مش الحطمة؟ لا، الحطمة موجود. وما أدراك ما الحطمة؟ الآن ما الحطمة؟ هذا السؤال، صح؟ لو أنا سألتك ما الحطمة؟ أنت إيش بتجاوب؟ نار. بتحكي الحطمة نار؟ خلاص، ما هي موجودة في السؤال. فهنا ليش حذف المسند إليه؟ احترازا من العبث، لأنه موجود في السؤال ما الحطمة؟ ما أدراك ما الحطمة؟ فبيجي الجواب نار الله. طبعا هون انا بدي اعطيكم مقصد عشان تعرفوا عمليه تداخل المقاصد. في الحقيقه هون صحيح يعني حذف المسند اليه احترازا من العبث، لكن في مقصد اخر برضه، في مقصد اخر ممكن انت تلحظ حتى تعرفوا انه شوي شوي انتم لازم تعرفوا انه مش بس مقصد واحد بكون ممكن تتداخل المقاصد في نفس الحذف. يعني هون الحذف مقصده ابتداء قلت احترازا من العبث، لانه كلمه الحطمه موجوده في السؤال ففيش داعي لاعادتها في الجواب. وفي مقصد اخر اللي هو التفظيع والترويع. هسه هذا جزء ما ذكرناهوش، لكن اظن انتم فهمتوا فكرته، لانه شيخ محمد النصيف كان دائما لما يدرس يقول انه احنا بدناش نضلنا مقيدين بما يقول اصحاب المنظومات، احنا نفسنا بدنا نتذوق. هم بعطوك مفاتيح المقاصد وانت نفسك بلش تتذوق. لما تيجي لبداية الآية نار الله الموقدة فيها خوف، صح؟ لكن لما تأخر كلمة نار الحطمة نار الله، الخوف يعني ها مستوى قل شوي لأنه أخرت كلمة نار. لكن لما تيجي مباشرة في وجهك نار الله بتخوف. كلمة نار بدأت بها عملت تفظيع لدى السامع، ترويع وخوف وفزع. طيب، فإحنا حذفنا المسند احترازا من العبث بالإضافة إلى عندي مقصد آخر، إنه يكون المسند اللي هو الخبر هو المذكور ابتداء حتى أروعه لا السامع. ففي أكثر من مقصد ممكن نأخذه من الآية. طيب الآن وين تقييد المسند؟ بإيش تم تقييده وتخصيصه؟ تم تخصيصه أولا بالإضافة لما قال نار الله، صح؟ فاللفظ الجلالة مضاف إليه. طب هذا يعني هذه نار قيدتها بأنها مش نار جبابرة الأرض، مش نار طغاة الأرض. نار طغاة الأرض تروح، لكن هذه نار الله. وشوف هذا التفضيع آخر، يا الله ما أجمل الآية، كيف ترسم لك أكثر من تفضيع وترويع. عملت لك التفضيع الأول والتخويف الأول لما حذفت المسند إليه وخلت كلمة نار بداية الآية. سمعت أنت أول إشي طرق أذنك كلمة نار نار، بعدين عملت لك تفضيع آخر لما قيدت هذه النار بالإضافة إنها نار الله. واسمع على، تخيل نار الإله سبحانه، نار أعدها الإله لكل من كفر، لكل من خرج عن منهج الاستقامة. شوف هذا تفضيع آخر، نار الله مش نار بشر، نار دنيا. ونار الله سبحانه، نار الدنيا هي عبارة عن جزء من 70 جزء من نار الله. طيب بعدين لسه ما أخذش التفضيع، استنى شوي. نار الله الموقدة، الموقدة إيش أعرابها؟ نعت للنار. فلاحظ هون شنيك الشيخ جاب المثال هذا، إنه هذا المثال المسند تم أولا تقييده تخصيصه بالإضافة، وتم تقييده تخصيصه بإيش؟ بالنعت الموقدة. فهذه نعت للنار، فأول أنت النار قيدتها بالإضافة، بعدين قيدتها بالوصف. الآن الوصف الموقدة إيش فائدته؟ طب ممكن شخص يقول لك طب يا شيخ أنا شايف إن الموقدة هي تأكيد، لأن النار بطبيعتها موقدة، يعني هي حد ذاتها موقدة، ليش تقول نار موقدة؟ ما هي النار موقدة بطبيعتها. فالآن شوفوا شو قال الشيخ الطاهر بن عاشور، قال ثم قيد المسند بالوصف الموقدة، قال والتوقد ابتداء التهاب النار، وهذا التقييد يفيد أنها لا تزال تلتهب ولا يزول لهيبها. فليس الوصف بالموقدة هنا تأكيد، هنا الوصف ما يجاش للتأكيد، لا يؤسس تأسيسي إنه هاي النار مش أوقدت وخلصت وخلص. أنت أحيانا أنت بتوخد النار، أنت أوقدت النار، إيش يعني إيقاد النار؟ إنك تشعلها. فالآية بتقول لك إنه هاي النار الله مش أوقدت وخلص، لا موقدة، عملية إشعالها مرة بعد أخرى، يعني شغالين على إشعالها طول الوقت وتجميلها. كيف أنت كل شيء بتجمل النار وتحط كاز وتحط فحم وحتى يضل النار شغالة وملتهبة وأكثر وأكثر. أنت بتخيل الموقف الآن اللي بسمعه هالكافر، نار الله الموقدة، يعني مش راح تطفي هاي النار وبتتوقد عملية مستمرة. فهذا يؤسس لمعنى وليس مجرد توكيد. بعدين لسه خلاص، لسه لا، في وصف ثاني، يعني في تخصيص بالإضافة وفي تخصيص بوصف أول وفي تخصيص بوصف ثاني. وين الوصف الثاني؟ التي تطلع على الأفئدة، اسم الموصول التي أيضا نعت للنار. وهنا بإيش نعتها ربنا؟ أنها تطلع على الأفئدة. طب ليش ما قالش إنها بتيجي على وجوههم؟ يعني ليش ما كمل إنها بتيجي على الوجوه؟ ليش وقفت عند الأفئدة؟ تطلع للأفئدة فقط هي؟ ليش الأفئدة بحد ذاتها؟ عشان تعرف كيف إنه اسم الموصول هون شو؟ ليش استخدم اسم الموصول؟ الآن بترجع أنت لمقاصد الاسم الموصول اللي ذكرناها في المسند إليه. يا شيخ هناك تكلمنا إنه لما يأتي المسند إليه اسم موصول، المقاصد بتتكرر وين ما إجا الاسم الموصول، مش فقط تلك المقاصد إذا إجا المسند إليه اسم موصول. فهذه فكرة الإتيان بالموصول فكرة عامة، مقاصدها عامة، موجودة في المسند إليه وممكن توجد في غيره. هسه هون لما قالك التي تطلع على الأفئدة، برضو هذا تفضيع آخر. وكلمة تطلع على الأفئدة بقول الشيخ أو في روح المعاني، هذا الكلام مأخوذ نعم في روح المعاني، إيش يقول؟ قيد المسند بوصف آخر وجملة التي تطلع على الأفئدة، وتخصيصها تخصيص الأفئدة يعني بالذكر، لما أن الفؤاد ألطف ما في الجسد وأشده تألما بأدنى أذى يمسه. حساس جدا القلب والفؤاد، حساس جدا. هذا الأمر الأول، شنو هيك قيدها بإيش؟ بالأفئدة، جزء حساس، الوجه أقل حساسية منه، أما القلب عضلة جدا جدا حساسة. ولشيء آخر معنوي، قال ولأنه محل العقائد الزائغة، يعني ربنا أحرق هاي القلوب الأفئدة اللي كانت تكفر به وتعتقد الكفر، بدها تحترق هاي الأفئدة اللي ظلت في هاي الحياة الدنيا تكفر بالله وتعتقد ما لا يصح في حقه، ربنا بده يحرقها تحريق يوم القيامة. تتخيل الكلام كيف قاعدين بيسمعوهم؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة لسه كمل ما خلصتش الان خلص النعت والوصف بس لسه التفضيه ما انتهى انها عليهم مؤصده يعني ما فيش مكان تهرب نار مسكره الابواب واسمع اوصاف ابواب جهنم عشان تعرف بابها مش تنك يعني ممكن يلا لو تسكر تكسره صبات صبات ورا بعض في عمد ممدده يعني مش بس الابواب مسكره وأصدت سكر الباب ونحط عليه عمود اغلق باب جهنم وسكرت خزنة جهنم ونحط عليه أعمدة تتخيل اليأس من الخروج الإحباط اللي بترسمه إنه فيش طلعة يقول لك أنا هذا الباب مسكره وراح أحط عليه برضو شمع عشان ما تفكرش تطلع أنت شو بيصير عندك تتدمر نفسيا إنه مش راح أطلع من الغرفة هو مش مسكر الباب سكر وشمعه فربنا يعني تشوف الفكرة إنها عليهم مؤصدة ومش بس هيك وعليها أعمدة ممددة على هالأبواب بعد ما تتسكر أعمدة عشان يعني ما فيش خروج فالإنسان المؤمن الذي يصدق كلام الله سبحانه هذه الصورة بحد ذاتها سبيل في ردعك عن كل المعاصي والذنوب وإعلان التوبة لله بس اجلس فكر فيها إيش عم المشهد اللي عم ترسم لك إياه لهاي النار وإنه تخيل هو تخيل يعني مش إنه إشي بقى يعني أنت مستحيل لا تخيل إنه ممكن ممكن انك تكون واحد من اهلها ممكن مش استحالة عقلية يعني بعض فكر استحالة عقلية اكون انا من اهل جهنم لا لا صلى الله السلام اذا مت على غير الايمان اذا فتنت قبل موتك بتكون من اهلها في هاي النار اللي عم توصف لك اياها عشان تعرف كيف كان العلم والقراءة القرآن في زمن السلف كيف كان يأثر فيهم لأنهم كانوا يلاحظوا هاي التقييدات وهاي الأوصاف ويتأملوها إحنا بنقرأها الإمام بيقرأها نار الله الموقدة التي تطلع الأفئدة إن عليهم موصدة في عمد ممددة الله أكبر وين المعنى راح؟ راح طال المعنى أنو تقييد بوصف وإضافة وأنو عملية استحضار لكن لما تجلس نار الله الموقدة هيك الكلمة تطلع من قلبك التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة خلي الآية تعيش جوها في قلبك وفي ذهنك نسأل الله أن ينال التدبر المهم إذن هذه فائدة سريعة تتعلق بأن الوصف والإضافة بعض البلاغيين بيسموها تخصيص بعض البلاغيين يسمونها تقييد المسند بالوصف أو بالإضافة تخصيص طيب ننتقل للتعريف لأنه قال والوصف والتعريف الآن تعريف المسند الآن حالك برضو على باب المسند إليه فقال في باب المسند إليه هل ذكر ابن الشحنة مقاصد تعريف المسند هيك بشكل عام ولا تكلم بالتفصيل مقاصد التعريف بالضمير مقاصد التعريف بالعلمية ما أعطانا الفكرة العامة للتعريف ذكر أشياء معينة التعريف بالضمير مقصده كذا وكذا التعريف بالعلمية مقصده كذا وكذا التعريف باسم الإشارة بالاسم الموصول بأل إلى آخره فانت نفس الاشي بدك تتعامل مع تعريف المسند بتشوف هذا المسند هون بايش عرف عرف بالضمير الضمير يعرف الضمير يفيد اما تكلم او خطاب او غيبه هذا المقصد العام من التعريف بالضمير التنبيه على هذه المقامات طيب لا والله عرف المسند هنا بالعالميه شو مقاصد التعريف بالعالميه كذا وكذا عشان هيك احبها في الحقيقه انا يعني احب طريقه الجرجاني اكثر من طريقه القزويني ومن تبعه طريقة الجرجاني زي ما قلت لكم انه بيتكلم عن الافكار كنظريات عامة بيتكلم عن التعريف كنظرية اينما وجدت في الجملة العربية مسند مسند اليه غير ذلك التنكير اينما وجد في الجملة العربية ايش مقاصده التقديم نظرية عامة اينما وجد في الجملة العربية التأخير كنظرية عامة الحذف الذكر كنظريات هون طريقة القزويني واللي بعده لا بتكلم لك عن بيجي على المسند إليه متى يحذف متى يذكر متى متى متى بعدين بيجي على المسند متى يحذف متى يذكر متى يعرف متى ينكر لما يجي على المسند يتكلم عن هاي الأمور بيرجعك على باب المسند إليه ولك ارجع على باب المسند إليه وفي كل مكان رح يرجعك على باب المسند إليه طب انت ابتداء ليش ما يعني ليش بترجعني دائما على باب المسند إليه اتكلم عن الحذف يعني خلي ترتيبك لأبواب علم المعاني بطريقة أخرى اتكلم عن الحذف كنظرية اتكلم عن التنكير كنظرية اتكلم عن التعريف كنظرية أينما وجدت حتى ما تضلك ترجيني على باب المسند إليه ترجيني على باب المسند إليه بتعبني أنت قاعد هاي وجهة نظر. في النهاية أكيد هم إلهم دواعيهم إنه إحنا لا بدنا نرتب الذهن الطالب إنه في إسناد، في مسند إليه، في مسند بعدين بننتقل. أنا ذكرت فلسفة هذا التقسيم، يعني كيف يرتقي بك رويدا رويدا، هذه فلسفة مقبولة. لكن أظن الطالب، يعني هذه وجهة نظري وأنصح بها أحباب الطلبة، حتى تستوعبوا علم البلاغة وعلم المعاني خصوصا، لازم بعد ما تتقنوا كتاب القزويني أو عقود الجمال السيوطي ترجعوا تقرأوا دلائل الإعجاز للجرجاني حتى تفهموا طريقة أخرى في الترتيب وتوقعوا. يعني الجرجاني راح يعطيك مناهج في باب الحذف في الحقيقة، ومناهج في باب الذكر وفي التقديم وفي التأخير، فلسفات عامة بتساعدك على الفهم عموما من دون ما تربط الفكرة في المسند إليه فقط، بعدين أنتقل للمسند، بعدين للمفاهيم. فهمتوا علي إيش الفكرة؟ لكن أنا خلص، يعني أنا مضطر إني أسير على طريقة القزويني إن هي اللي صار عليها ابن الشحنة. طيب، فبالتالي عملية التعريف دواعيها بدك ترجع فيها على باب المسند إليه وتعرف إنه اسم الموصول متى يعرب به، اسم الإشارة متى يعرب به إلى آخره. لكن هنا في قضية واحدة ذكرها الشيخ محمد النصيف في الحواشي في التنبيهات، التنبيه الثاني. في التنبيه الثاني إيش قال التنبيه؟ صح، شفت التنبيه الثاني إيش يقول فيه؟ تعريف المسند يدل على الحصر، يدل على الحصر. طبعا ليس دائما، اكتبوا فوقها ليس دائما. إذا كان المقام هو الذي أو السياق هو الذي دلنا على الحصر وليس دائما، تمام. فهذا مقصد ربما لم يسبق لنا أن ذكرناه في المسند إليه. ليش؟ لأن الشيخ محمد النصيف شوفوا إيش قال، قال وهذه خصوصية لتعريف المسند ليست موجودة في المسند إليه. وبرضو هذه ضعوا لها بين قوسين وقولوا فيها نظر. الشيخ عبد المتعال الصعيدي قال لا، برضو المسند إليه ممكن نستفيد الحصر من خلال تعريفه. طبعا مش هتكلم الآن عن هاي المواضيع كثير، ممكن نشير إليها سريعا لما نأتي على باب الحصر، لأنه في باب خاص يدرس فيه علماء المعاني أساليب الحصر في اللغة العربية. في باب خاص، باب القصر اللي هو نفسه باب الحصر، بدرس فيه علماء المعاني إيش طرق الحصر في الجملة العربية، إيش أساليبها، وبذكروا هذه الأمور. فكلام الشيخ محمد النصيف وهذه خصوصية لتعريف المسند ليست موجودة في المسند إليه، شيخ عبد المتعال الصعيدي لا، بقول برضو ممكن المسند إليه يكون تعريف سبيل لإيش لحصره. لكن ممكن أوافق الشيخ محمد النصيف إنه الأغلب إنه هاي الفائدة توجد في المسند، أن يكون تعريف المسند مقصده الحصر والتخصيص. هذه الفائدة نعم الأغلب وجودها في المسند وليس في المسند إليه، لكن ممكن توجد في المسند إليه، ممكن نعم بس مش خاصة. هي فقط قضية أنه هذه خاصة بالمسند ولا توجد في المسند إليه، هذا اللي أنا أقول فيها نظر تبع للشيخ عبد المتعال. لكن الأكثر وجودها في المسند، نعم الأكثر وجودها في المسند. الآن كيف يعني ذلك؟ كيف يكون تعريف المسند طريقة من طرق إفادة الحصر؟ الآن ذكر لك الشيخ مثال، قال كقوله تعالى الله الصمد، الله الصمد. طبعا هون اللي يظهر لي أن المراد، ما كنت أتكلم في قضية معينة لكن ما بدي يعني أجزم بها الآن، خلوها يعني تتخمر أكثر وأكثر وأثبتها أكثر وأكثر في ذهني. لكن خلونا بشكل عام نقول الله الصمد. هنا فائدة تعريف الخبر، الله إيش إعرابها؟ مبتدأ، والصمد خبر. فإيش فائدة تعريف الصمد؟ إيش فائدة التعريف؟ بقول هنا فائدة التعريف الحصر، يعني الله سبحانه وتعالى هو الصمد لا غيره. طبعا الحصر رح يجي معانا انه في هناك حصر حقيقي وفي هناك حصر ادعائي. الحصر الادعائي بكون قصدك فيه المبالغة، واما الحصر الحقيقي قصدك فيه لا الحصر فعلا لا يوجد غيره. فإذا قلت لك الله الصمد يعني هو الذي يجب أن يقصد في قضاء الحوائج، فمن الناحية العقدية أصالة نعم الله هو الذي وحده يجب أن يغسل في قضاء الحوائج، واستعانتنا بالناس هي استعانة صح، أنت بتستعين في إخوانك في قضاء حوائجك، لكن القلب، القلب هل يتعلق بالمخلوقين ولا يتعلق بالخالق؟ فالصمد هو الذي يقصد لقضاء الحوائج. هذا طبعا الصمد له أكثر من تفسير، من تفاسيره أنه الذي تصمد إليه المخلوقات لقضاء حوائجها، فالقلوب تتوجه إليه وتتعلق به لقضاء حوائجها. فلما نقول الله الصمد الذي يصمد، الله الصمد الذي يقصد في قضاء الحوائج، فهل هذا حصر حقيقي ولا حصر ادعائي؟ هو حصر حقيقي من حيث تعلق القلب، فالله هو الصمد لا غيره. من وين أخذنا الحصر؟ إنه المراد بالآية الحصر من خلال عملية تعريف المسند بأن هي عملية تعريف المسند أفادت الحصر. لو قالت الله صمد بالتنكير ما دل على حصر صح؟ ما أفادك حصر. لكن لما قالت الله الصمد، هنا التعريف بأل، تعريف المسند بأل منحني إيش؟ الحصر والتخصيص. وهذه أظن فكرة ذكرتها سابقا لما تكلمنا إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق. الآن قلنا الرزاق المراد بها الحصر، إن الله هو الرزاق. عشان قلنا هو ضمير الفصل، هنا ما بيفيد حصر وتخصيص. ليش؟ لأنه شرط إفادة ضمير الفصل للتخصيص عدم وجود مخصص آخر أو حصر آخر، وهنا في حصر آخر. إيش الحصر الآخر؟ التعريف المسند بحد ذاته يعتبره البلاغيون طريقة من طرق الحصر. تعريف المسند يعتبرونه طريقة من طرق الحصر، لكن أنا قلت لكم ليس دائما، بل إذا كان السياق والمقام يعني يقتضي هذا، فأحيانا ممكن ما يكون للحصر، ممكن. عشان قلت لكم ليس دائما، لكنه مضطرد بكثرة. نعم مضطرد بكثرة. فإذا قلنا الله الصمد يعني الله الصمد لا غيره، من أين أخذنا التخصيص؟ من خلال تعريف المسند. والمقام يقتضي التخصيص، نعم، لأن المقام تعظيم لله سبحانه وتعالى. طب لو قلت لك أنا قاعد بمدح زيد، ها المقام مقام إيش؟ السياق سياق مدح. فقلت لك زيد الأمير، أن هنا أنت لا، هنا تريد التخصيص والحصر، لكنه تخصيص وحصر إيش؟ ادعائي لإرادة المبالغة في المدح صح؟ مش أقول لك زيد الأمير، هنا أنت تريد فعلا الحصر من خلال تعريف المسند، لكنه حصر ادعائي وليس حصر حقيقي. فهذه فائدة يعني تعلموها، أنه ستقرؤون أحيانا أن تعريف المسند يفيد، يعني كان عندي مبتدأ وجاء عندي الخبر مسند معرف، من فوائد تعريفه أن يريد الحصر، سواء حصر حقيقي أو حصر ادعائي، ولكن لابد يكون السياق يدل على إرادة الحصر. السياق يدل على إرادة الحصر، إذا ما دل على إرادة الحصر لا مش شرط أنه يكون مقصدك بتعريف المسند إيش؟ إفادة الحصر. طيب أنتقل للقضية الثالثة، التأخير. لأنه قال والوصف والتعريف والتأخير. تأخير المسند إيش مقاصده؟ قال لك يعرف، يعني بدك ترجع لباب المسند إليه. طب في باب المسند إليه وين ذكر مسائل التأخير؟ ولك يعرف تأخير المسند مقاصده معروف لديك. كيف مقاصده معروف لدي؟ وين كيف بدنا نعرفها؟ من خلال كلام السابق. يلا فكروا، يمكن واحد يقدك سريع. ولك تأخير المسند قال لك يعرف، معناته بقول لك انه انا خبرتك عنه، يلا ارجع ارجع له. وين ارجع له؟ هو لما ذكر تقديم المسند احسنت، هي لما ذكر تقديم المسند اليه بالتالي انت بدك تأخر المسند، فاذا مقاصد تأخير المسند هي مقاصد تقديم المسند اليه، فبترجع لمقاصد تقديم المسند اليه بتدرسها بتعتبرها هي نفسها مقاصد تأخير المسند. فهمت ايش قصده؟ فقال فكيف اذا نحن نعرف التأخير مع انه لم يذكر؟ تقول نعود الى مقاصد تقديم المسند اليه. مقاصد تقديم المسند اليه هي مقاصد تأخير المسند، يعني اذا انت قدمت المسند معناته انت اخرت المسند. طيب شو مقاصد يلا تقديم المسند اليه؟ الاهتمام. إما الاهتمام لأنه الأصل على طريقة القزويني، الاهتمام لأنه الأصل، يعني الأصل تقديم المسند إليه لأنه هو الأهم في الجملة. طيب اثنين، تعجيل المسرة أو المساء. ثلاثة، تمكين الخبر اللي هو المسند في الذهن من خلال أنه يكون المسند إليه المقدم في طول. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم إلى آخره، أولئك يسارعون في الخيرات. فبكون من مقاصد تقديم المسند إليه وتأخير المسند تمكين المسند اللي هو الخبر في ذهن السامع، لأن المبتدأ اللي هو المسند إليه كان فيه طول، فتشوق السامع إلى معرفة الخبر، فعندما يأتي بعد هذه الإطالة يأتي ويركض في ذهن وفي عقل السامع. تمام. إيش برضو؟ يلا المقصد الأخير، وذكر أربع مقاصد. الأصل، أربع مقاصد لتقديم المسند إليه لأنه الأصل. اثنين، تمكين الخبر في ذهن السامع. ثلاثة، تعجيل المنفعة أو تعجيل المساءة لما يكون المسند إليه لفظه فيه يعني يدل على فرح وسرور زي سعد في الدار، أو يكون لفظه فيه شؤم وما شابه ذلك. والفائدة الأخيرة أيوة، التخصيص، اللي هي الفائدة كررناها كثير، إنه إذا قدم المسند إليه وتأخر الخبر وكان جملة فعلية وكان المسند إليه مسبوق بنفي، مش يفيد الاختصاص، ما أنا ضربت زيدا، صح؟ فهنا لازم أأخر المسند ولازم أقدم المسند إليه ويخلي قبل المسند إليه نفي حتى يفيد الاختصاص. فإذا لو سألتك ما هي الأحوال التي تدعو لتأخير المسند، إيش بتقول؟ بتقول هي الأحوال التي تدعو لتقديم المسند إليه، هي نفس. فلأن المسند إليه هو الأهم بأخر المسند، لأن المسند إليه فيه طول فبعطيني تمكين للمسند لما يجي بأخر المسند، لأن المسند إليه فيه تعجيل منفعة أو تعجيل مساءة بقدم المسند إليه وبأخر المسند، لأن بدي التخصيص بقدم المسند إليه وبأخر المسند، بهاي المنهجية. وضحت؟ طيب قال وعكسه، إيش عكسه؟ تقديم المسند. قلنا تقديم المسند الأصل يذكر، مش هيك حكينا؟ وحكينا كثير من البلاغيين بتكلموش عن تأخير المسند إليه في باب المسند إليه اكتفاء بما سيذكرونه في تقديم المسند. هي شوف عكس الكاس، إذا تكلمت أنت عن تقديم المسند إذا أنت بتتكلم عن تأخير المسند إليه، وإذا تكلمت عن تأخير المسند إذا أنت بتتكلم عن تقديم المسند إليه. ممتاز. الآن في العادة، في العادة بتكلموا عن تقديم، عن تقديم المسند إليه وخلص، بتكلموش عن تأخير المسند اكتفاء بأنه تأخير المسند هو نفسه تقديم المسند إليه، نفس المقاصد. ولكن في باب المسند إليه ما بتكلموا عن تأخير المسند إليه. ليش؟ ولك بتروح على باب المسند بتعرف مقاصد تقديم المسند هي مقاصد تأخير المسند إليه. فإذا هم ديدنهم، إذا ديدنهم الكلام عن التقديم وانت بتفهم انه التأخير، فإذا تكلمت عن تقديم المسند إليه خلص بتعرف التأخير للمسند، وإذا تكلمت عن تقديم المسند بتعرف تأخير المسند إليه. طيب لكن في الحقيقة يعني أنا ممكن أبرر ليش يعني ابن الشحنة هون مع انه ما تكلمش عن مقاصد، لو هو شوف لو هو تكلم عن مقاصد تأخير المسند إليه سابقا كان قلت لكم الله مقاصد تأخير المسند إليه هي مقاصد تقديم المسند، بس هو ما تكلمش عن كل هذا الموضوع. ولما إجا هون سأجمل قال يعرف، قال وعكسه يعرف. طب كيف بدنا نعرفه؟ في الحقيقة هو في تقارب، هاي اللي فعلي اكتبه عندكم، يوجد تقارب بين مقاصد تقديم المسند إليه وبين مقاصد تقديم المسند. يوجد إيش؟ تقارب بين مقاصد تقديم المسند إليه وبين مقاصد تقديم المسند. الآن إيش مقاصد تقديم المسند إليه اللي ذكرناها قبل شوي؟ اللي هي الأصل لأنه المهم، تعجيل المنفعة أو المساءة، تمكين الخبر، والتخصيص. الآن بدي أقولكم اكتبوا عندكم، ومقاصد تقديم المسند ايضا، بدي اعملكم مقارنة على السبورة بين مقاصد تقديم المسند اليه ومقاصد خير من شيخ بالماء نرغي ماء مضيفة. طيب الآن دكتور لكم هون مقاصد تقديم المسند إليه، وهنا جنبها مقاصد تقديم المسند، يعني تقديم المسند إليه بدك تأخر المسند، تقديم المسند بدك تأخر المسند إليه، هاي أمور واضحة الأمور. شو مقاصد تقديم المسند؟ قال الأصل، الأصل إنه يكون مقدم. طبعا هذا الأصل وين قلنا؟ في الجملة الإسمية، لكن في الجملة الفعلية إيش الأصل؟ تقديم المسند، تمام؟ فتقول الأصل في الجملة الإسمية. طيب إذا لما تيجي هون بتقول يقدم المسند، ها هو الأصل في الجملة الفعلية. الآن الجملة الفعلية إيش هي؟ فعل وفاعل. إذا إيش المقدم؟ الفعل اللي هو المسند. فمنقول تقديم المسند هو الأصل. وين الأصل؟ في الجملة الإسمية. أنت وين تقدم المسند؟ يعني متى يكون تقديم الأفضل المسند إليه؟ متى يكون تقديم المسند إليه أصل؟ هذا في الجملة الإسمية، لأنه الأصل المبتدأ بعدين الخبر، هيك ترتيبها، هيك فلسفتها. بينما في الجملة الفعلية كيف فلسفت الجملة الفعلية؟ فعل وفاعل. فإذا مقاصد تقديم المسند إليه الأصل، لأنه الأصل بهذا القيد في الجملة الإسمية. وأما مقاصد تقديم المسند، وأنا هذه بذكرها لكم وإن كان قل من ينبه عليها، أنه هو الأصل، تقديم المسند هو الأصل في الجملة الفعلية. طيب يلا إيش المقصد الثاني من مقاصد تقديم المسند اللي درسناها؟ قلنا تمكين الخبر في ذهن السامع، تمام؟ تمكين الخبر في ذهن السامع. طيب هذه فيش أحط لها مقابل، لكن في إشي راح أذكره مقابلها آخر، هو الاهتمام بالخبر، الاهتمام بالخبر فيقدم ليهتم السامع به. هاي بدي احطها قريبه بس هي ايش اخر، هاي فكره اخرى. يعني هنا تمكين الخبر في ذهن السامع من خلال تقديم المسند اليه، قلنا كيف ان يكون المسند اليه فيه طول، فلما تطوله انت بصير السامع يتشوق يعرف شو الخبر، فبيجي الخبر بعدين متاخر برسخ. هون انا وضعت شيء يعني قضية أخرى لكنها بتعتبرها مشابهة، لأنه هون أنت كنت بدك تمكن الخبر، صح؟ بدك تمكن الخبر، يعني فأنت بدك تمكن الخبر، يعني أنت بتهتم فيه. فكيف مكنته؟ من خلال تطويل المسند إليه بعدين الإتيان بالخبر. بدي أعطيك صورة أخرى أنا برضو بهتم فيها بالخبر، اللي هو الاهتمام بالخبر من خلال تقديمه. فأنا برضو لو قدمت الخبر أنا بهتم فيه وبعطي تركيز للسامع عليه، بخلينا السامع يركز عليه. اعطيك مثال على هذا، اكتب عندكم هذا المثال. يقول شاعر له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى اجل، عفوا انا ربما نسيت الله، نعم اجل من الدهر. الآن لاحظوا له همم، وين الخبر؟ الجار والمجرور، طبعا تجوزا الجار والمجرور. وين المبتدأ؟ همم. إذا أنا قدمت الخبر وأخرت المبتدأ، يعني قدمت المسند وأخرت المسند إليه. ليش؟ ليش؟ شو ليش أنا عملت قلت له همم؟ الاهتمام أو التمكين. ليش سميه تمكين أو سميه اهتمام؟ طبعا ما عنديش أنا، عشان هيك حطيتهم جنب بعض. انت كنت تسميه تمكين الخبر من خلال تقديمه، سميه ترى قريب، عشان هيك انا حطيتهم جنب بعض. انت كنت تسميه اهتمام بالخبر، انت كنت تسميه تمكين للخبر، المصطلحات بتهمنيش كثير اذا انت الفكره عندك واضحه. الان بدك تمدح شخص، هو بده يمدح شخص، ايش بقول؟ له همم. ها ركزت هو بينما همم له، انت هو ركزت مش على المبتدا بعدين نقلتني مين اللي هو له همم؟ هو همم له. بينما أنا بدي الخبر يتمكن بذهنك أول ويكون سابق، تمام؟ فأنا كيف بدي أهتم بالخبر وخليه يتمكن بذهنك؟ عندي طريقة ثانية غير والله إني أطول المسند إليه، إني أقدم الخبر نفسه على المسند إليه. فلما أقول لك له فلان ها له همم. فهنا أنا فائدة تقديم المسند وتأخير المسند إلى الاهتمام بالخبر، إنه هو أول شيء يطرق ذهن السامع، فهذا يدل على أني مهتم به، بدي إياه يرسخ في ذهنك، هو إله همم صح؟ فهذا إذا برضو اهتمام بالخبر، بدك تسميه تمكين الخبر حتى يضل عندك متوازي الرصد، تسميه تمكين الخبر ما عندي مشكلة. طيب إيش ال الآن هون المقصد الثالث كان تعجيل المنفعة أو المسرة. في الحقيقة ما فيش عندي مشكلة برضو، يعني هو ما ذكرها، لكن ما في عندي مشكلة برضو إنك تقول إنه تقديم المسند يفيد تعجيل منفعة أو مساءة، إن هي فكرة واحدة، إن يكون متى يكون تعجيل منفعة أو مساءة؟ لما يكون الاسم اللي بدك تذكره في البداية يا يبعث على التفاؤل يا يبعث على التشاؤم، صح؟ فلما قلت سعد في دارك، هنا أنا قدمت المسند إلى تعجيل المنفعة بسموها المسرة، ولما قلت قبيح في دارك، هنا يعني أنا تعجلت المساءة. ونفس الفكرة في المسند، إذا كان المسند اسم يدل على مسرة فممكن أنا أقدمه حتى أعجل المنفعة للسامع، وإذا كان المسند اسم في قبح ممكن أنا أقدمه لتعجيل إيش؟ المساءة للسامع. طب مثل إيش مثلا لو قلنا؟ مثلا شوف كيف أقول في النار أبو جهل، في النار أبو جهل. الآن وين المسند؟ في النار، هو الجار المجرور المقدم، صح؟ مش هذا خبر مقدم؟ طبعاً متعلق بمحذوف بس أنتوا يعني خلص يفهم في المنتوى. وأبو جهل مبتدأ مؤخر. الآن ليش حكيت في النار يا أبو جهل؟ ليش قدمت المسند اللي هو الخبر؟ لأنه الجار المجرور في شؤم تعجيل مساء في النار أبو جهل، بينما لو كنت تخاطب رجل صالح مؤمن فإيش بتحكي له؟ في الجنة. لا بعطيك مثال على تعجيل منفعة مسرة، في الجنة المؤمن. طبعا انت بتطلع هيك بتبشره صح؟ خش على المؤمن في الجنة بصير تحكي هيك، بس انت بدك تعجل له المسرة في الجنة المؤمن. لا هذا انت هيك شو بتعمل؟ بتعجل له المسرة كلمة الجنة. فإذا وفي الجنة المؤمن هذا تعجيل منفعة وتعجيل مسرة. طيب إذا لاحظوا كيف يعني عشان هيك يعني ابن الشحنة ترى هو عالم كبير، يعني هو عارف شو بيحكي، عشان هيك اختصر قال لك ليش أنا أذكر مقاصد تقديم المسند؟ فمقاصد تأخير المسند هي مقاصد تقديم المسند إليه، ومقاصد تقديم المسند هي نفس مقاصد تقديم المسند إليه، تمام؟ يعني هي مقارنة بينها وبينها، فبتقدر أنت من خلال معرفتك لمقاصد تقديم المسند إليه تعرف إن إذا أنا قدمت المسند إليه معناته راح أخر المسند، فإذا فيش داعي أتكلم عن مقاصد تأخير المسند، تمام؟ وإذا أنا عرفت برضو مقاصد تقديم المسند إليه هي نفسها بنقولها بخليها مقاصد لتقديم المسند، فعشان هيك استغنى. طيب شو الفائدة الرابعة من فوائد تقديم المسند إليه درسناها سابقا؟ التخصيص، تمام. بس قلنا تقديم المسند إليه متى يفيد التخصيص؟ بكم شرط؟ أساساً بشرطين، إيش هم؟ الخبر جملة فعلية والمسند إليه المقدم مسبوق بنفي حتى يكون نفس الأسلوب بحد ذاته من دون قرينة يفيد التخصيص. الآن إذا شلنا النفي وبقيت الخبر جملة فعلية ممكن نستفيد التخصيص لكن لا بد من قرينة، عشان نعرف الفرق بين التخصيص الأول والتخصيص الثاني. جميل. طب تقديم المسند هل يفيد التخصيص أيضاً؟ تقديم المسند على المسند هل يفيد التخصيص؟ نعم، من إفاداته إيش؟ التخصيص. فكما أن تقديم المسند يفيد التخصيص أيضا تقديم المسند يفيد التخصيص. شوفوا شو الآية اللي عندكم في آخر الصفحة، الشيخ ذكرها في آخر الصفحة، قال سبحانه وتعالى لا فيها غول، لا فيها غول، ربنا عم بوصف الجنة بيتكلم عنها، شو بيحكي؟ ما فيش فيها غول، بيتكلم بوصف الخمر، ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول. فكأن إيه؟ مش لا لا لا، وصلنا، أنت سبقتني. الآن تقديم المسند إليه حتى يفيد التخصيص في عندنا إيش؟ شرطين، صح؟ لكن اكتبوا عندكم، وأما إفادة تقديم المسند للتخصيص لا يحتاج لأي شرط، لا يحتاج لأي شرط. إذا تقديم المسند إليه حتى يفيدنا التخصيص شرطين، أن يكون المسند إليه مسبوق بنفي والخبر جملة فعلية. وأما إفادة المسند للتخصيص حين تقديمه لا يحتاج إلى أي شرط. طب برأيكم ليش؟ لأنه بحد ذاته المسند كان مؤخر، لما آتي به مقدم بلفت الانتباه فبصير أنظر في السياق إيش قصد وإيش المتكلم، يعني بلفت الانتباه ليش تم تقديمه، عشان هيك ممكن يفيد التخصيص من دون حاجة إلى أي شرط. لكن المسند إليه هو أصلاً مكان التقديم، فحتى مش جالب الانتباه تقديمه ابتداءً، لكن حتى يجلب الانتباه فيفيد التخصيص لازم شروط معينة. يعني هاي فلسفة العوها على الهامش، إنه تقديم المسند وهي بشكل عام فائدة عامة، تقديم كل ما حقه التأخير يجذب الانتباه بحد ذاته، فنستطيع أن نفهم التخصيص مباشرة من السياق من دون حاجة لقرائن أو شروط. وأما المسند إليه هو أصلاً في مكانه الطبيعي في البداية في الجملة الإسمية، فإفادته للتخصيص لازم إلها من ضوابط، مش هيك مفيد إنه أصلاً مكانه الطبيعي، يعني معقول دائماً مكانه الطبيعي للتخصيص؟ لا مش معقول، فلازم حتى يفيد التخصيص من إتيان بشروط وضوابط معينة. طيب نأخذ هذا المثال، لما ربنا قال لا فيها غول، طبعا انت الان بدك تنتبه، انت شايف ان مقاصد تقديم المسند مش بس التخصيص، ممكن يكون انا قدمت المسند فقط لتعجيل منفعة او مساء، مش قصد التخصيص بتقديمه، ممكن انا يكون قصدي مجرد الاهتمام بالخبر. لما قلنا في بيت الشعر قبل قليل له همم فيها غول، له همم، بس قبل شوي له همم، انا مش قصدي انه إله همم وغيره ما إله همم، مش قصدي التخصيص، لا انا قصدي بس انه يتمكن اسمه بذهن السامع لاني بدي امدحه، فمجرد اهتمام وتمكين وليس للتخصيص، له همم ولا منتهى لكبارها. لكن في الايه لا، هنا مش انت قدمته بس للاهتمام به، لا انت في الايه قصدت بتقديم المسند التخصيص، انه ربنا بدي يحكي خمر الجنه فيش فيها غول بخلاف خمر الدنيا، فهو بخاطب كفار مدمنين على شرب الخمر او الصحابه بدايه البعثه ما كانش محرم عليهم الخمر، فربنا حتى يشوقهم شو بيحكي للمسلمين؟ انه لا فيها غول، ما فيش فيها غول، هذه ما فيش فيها غول هي معناها انه غيرها فيه غول، كيف؟ تقديم المسند افاد التخصيص، ما فيش فيها لا فيها غول هي معناها عند العرب لما يسمعوها فاهمين انه قصد الشارع انه غيرها فيه غول، بينما لو حكى على الوضع الطبيعي لا غول فيها ما فيش تخصيص، لا غول فيها ممكن برضو غيرها ما يكونش فيها غول مش مشكلة، لكن لما حكى لا فيها غول هذا بده يخصص، والسياق هو اللي بحدد لك ايش نوع الفائدة، والسياق هو اللي بحدد لك ايش نوع الفائده من فوائد تقديم المسند. مثلا لو شخص قال لك زيد في المسجد او في البيت، فبتقول له انت عندي زيد، شو قصدك؟ ليش قدمت المسند هون؟ قلت عندي زيد، ما قلتش زيد عندي، قلت ايش؟ عندي زيد، ليش؟ بدي افيد التخصيص انه عندي مش في مكان ثاني. اجى شوف السياق، شخص اجى قال لك زيد في البيت ولا في المسجد؟ فايش قلت له انت؟ عندي زيد، قصدك انه عندي مش عند غيري، لا في بيت غيري ولا في مسجد. فتقديم هنا الخبر افاد التخصيص، وهذا يعني ظاهره عامه، هي ظاهره عامه مش فقط بتتعلق بالمسند، انه تقديم ما حقه التاخير من اهم مقاصد التخصيص، اذا كان السياق طبعا يقتضي ذلك. اذا لاحظوا كيف انه احنا عم نقارن لاحظ كيف قارنت أنا بين هاي الأحوال وهاي الأحوال. فمقاصد تقديم المسند إليه هي مقاصد تقديم المسند، تقدر تنقلها نفسها هذه وتخليها هون. شوفوا هذه اللي بقيت فكرة واحدة بدي أتكلم عنها. فكرة أنا عم ذكرت التخصيص صح؟ فكرة هي عكس هاي الفكرة تماما الآن. حسب مقاصد تقديم المسند إليه هي نفس مقاصد تقديم المسند. تقديم المسند للتأخير. لا، مقاصد تقديم المسند إليه هي بتدلني أنا ليش أخرت المسند. فهمت علي؟ بدي اياك تركز هيك. مقاصد تقديم المسند اليه انا هون بقول لك ليش قدمت المسند اليه؟ بتقول والله لانه الاصل في الجمله الاسميه، اذا راح اخر المسند. ليش اخرت المسند؟ ليش اخرت المسند؟ لاني بدي اقدم المسند اليه. طب ليش بدك تقدم المسند اليه؟ بتقول لي واحده من هذول. طيب نيجو تقديم المسند، ليش بدك تقدم المسند؟ تقول لي افكار شبيهه بالافكار المذكوره في تقديم المسند اليه، بافكار شبيهه للافكار المذكوره في تقديم المسند إليه، إما لكذا ولكذا ولكذا. الآن فقط بدي أتكلم عن مقصد أخير من مقاصد تقديم المسند، هو شبيه بالمقصد الثاني من مقاصد تقديم المسند إليه. إيش المقصد الثاني من مقاصد تقديم المسند إليه؟ الخبر في ذهن السامع. قلنا هذا إيش ضابطه العام؟ كيف يكون تقديم المسند إليه وسيلة لتمكين الخبر في ذهن السامع؟ ايوه، انه يكون المسند الى طويل فيصبح المستمع ينتظر تاتي بالخبر في شوق لمعرفه الخبر، فعندما تاتيه بالخبر بعد ذاك الطول يرسخ. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم ربهم لا يشركون، والذين لسه يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم اولئك يسارعون في الخيرات. فتمكن الخبر بسبب وجود طول في المسند اليه. الآن عكس هاي الفكرة بدي أحطها هون، تخليها مقصد خامس. أعطي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. الأصل في الجملة الفعلية الاهتمام بالخبر من خلال تقديمه، تعجيل المنفعة والمساءة، التخصيص. خمسة تمكين المسند إليه في ذهن السامع من خلال تطويل الخبر مع تقديمه. طبعا راحت مع اخر السطر. طب تمكين المسند اليه عكس هاي الفكره، هون كانت ايش؟ تمكين المسند اللي هو الخبر. هاي الفكره عكسها بتيجي هون، اني بقدم المسند وبخلي فيه طول حتى اشوق السامع للمسند اليه، فلما يجي المسند اليه بيرسخ. هي عكس الفكره هاي بالضبط. هون انت كنت تقدم المسند وتطوله مشان يتمكن الخبر، هون بالعكس بقدم الخبر وبطوله مشان يتمكن المسند اليه اللي هو المبتدا. ايش مثالها؟ اكتب عندكم هذا البيت لوح عبا. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم. شو صار معك؟ انت هيك لحالك، بديش اكمل. دكتور ما شاء الله. مش راح تترك المحاضرة حتى تعرف مين هم، صح؟ ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم. لاحظ كيف انا اثرت مشاعرك؟ لو ضليتني ساكت مين قصده؟ يعني اللي واحد هيك بتحكرش مين قصده؟ مين هم؟ الشمس والضحى وابو اسحاق والقمر. هذا كمل البيت، الشمس والضحى وابو اسحاق والقمر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم. شمس الضحى الشمس، وبدي يمدح واحد اسمه ابو اسحاق، وابو اسحاق والقمر. شوف هذا الجمال في البيت، حط ابو اسحاق بين الشمس والقمر، ما أجمل هذا البيت حقيقة، بيت جميل في المدح يعني. ثلاثة، الآن ثلاثة خبر مقدم، وهذا الخبر كان فيه طول من خلال تقييده بإيش؟ ها قيده بنعت جملة، تشرق الدنيا ببهجتهم، هذا نعت جملة في ثلاثة. ثلاثة نعتهم أنها تشرق الدنيا ببهجتهم، فهذا الخبر المقدم جاء منعوت فحدث فيه إيش؟ طول، صح؟ فانت صار عندك كسامع اثاره، بدك تعرف مين المبتدا، ايش المسند اليه، مين هم. شمس الضحى، شمس الضحى مبتدا مؤخر، وهذاك معطوف معطوف الباقي عطف. شمس الضحى وكذا وكذا، ايوه هيك اصل البيت. شمس الضحى وابو اسحاق والقمر ثلاثه تشرق الدنيا ببهجتهم. فشمس الضحى مبتدا مؤخر، طب ليش أخرت هنا؟ ليش أخرت المسند إليه وقدمت المسند؟ لأنني أريد أن يتمكن المسند إليه في ذهن السامع من خلال تقديم خبر في طول، فيحدث للسامع شوق لمعرفة المسند إليه الذي تم تأخيره. فلاحظوا، يعني أنا في الحقيقة أحب أشرح، يعني ما بعرفش يعني أسكت زي ما بقول إن هو من الشحنة قالوا الوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير، بس أنا متأكد إنه الطالب الأمامي لو قلت له والله تقديم المسند مقاصد ومقاصد تقديم المسند إليه ومشيت مش راح يعرف، صح ولا لا؟ هيك أنت فهمت من خلال الأمثلة والتمثيل، ما بنفعش تمشي عن الأفكار هيك تمشي سريعا إنه خلاص يلا نرجع للمسند إليه بنعرف، لا، الطالب بدي يوقف على كل كلمة ويجيب مثال ويفهم هذا المثال كيف يدور على القضية، كيف إنه المسند يقدم لأنه الأصل في الجملة الفعلية جاء زيد واضحة، كيف يقدم للاهتمام به له همم لا منتهى لكبارها، كيف يكون تعجيل منفعة أو تعجيل مساءة في الجنة أبو جهل في الجنة المؤمن، كيف يكون للتخصيص لا فيها غول عندي زيد، كيف يمكن يكون تقديمه يفيد تمكين المسند إليه في ذهن السامع. فكل قضية بدك تجيب لها مثال وتفهم حتى ترسخ الأفكار، مش قضية إنك أنت درست متن ومش الحال مع الشيخ، هذا ما بينفع. تمام، بقي علينا أحبتي الكلام عن الموضوع الأخير وهو التنكير. طبعا أنا قلت لكم سابقا لما تكلمنا عن طريقة ابن الشحنة في تقسيم المسند أبوابه أنه يتبع مين في تقسيماته؟ يتبع القزويني، نعم هذا هو الأصل العام، لكن هنا في هذا البيت لأنه جمع خمسة أشياء في بيت واحد اضطر أنه يجعل التنكير في الختام، مع أنه القزويني في التلخيص هو ذكر التنكير قبل التعريف، يعني ذكر التنكير بعدين التعريف بعدين التأخير والتقديم. فهو الشيخ محمد يعني محمد النصيف لما ذكر لك يعني منهج ابن الشحنة في تقسيمه للمسند ذكر لك انه تكلم عن التعريف والتأخير والتقديم والتنكير، انا في الحقيقة ربما صعب اقول انه هو تكلم عن هاي الامور، يعني صعب اقول هو متكلمش، هو فعليا احال على ما في المسند إليه، صح؟ فلما أحال على ما في المسند إليه ذكر لك خمسة أشياء ببيت واحد، والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير. لأن التنكير على طريقة الشيخ، يعني الشيخ لما تكلم عن منهج ابن الشحنة ذكر قال والمبحث الأخير التنكير، هو أنا صعب أقول إنه هاي الأمور الخمسة يعني هو يقصد هذا الترتيب فيها ولا يقصد هذا الترتيب، هو البيت حتى يزبط معاه اضطر انه يخلي كلمة التأخير في نهاية الشطر الأول وكلمة التنكير في نهاية الشطر الثاني، فهل هذا الترتيب منه مقصود؟ لا، ليس مقصودا. ففي الحقيقة ما بسيد أجاحك والله ابن الشحنة اتكلم عن التنكير في نهاية كلامه عن في باب المسند، لا، صحيح انه هو في البيت لانه جمع خمسة أشياء مع بعض اضطر انه يجعل كلمة التنكير آخر شيء، ولو معاه مجال وحب يطول لكان سلك طريقة القزويني، لأنه واضح أنه عم بيتبع القزويني خطوة خطوة في طريقة التقسيم. فهو هل ذكر التنكير في الختام وخالف القزويني؟ هيك بنحكي؟ لا، هو ما خالف القزويني، هو البيت أجبره على أنه يذكر التنكير في الختام، القزويني ذكر التنكير أصلا قبل التعريف وقبل التقديم والتأخير، لكن ما الذي جعله يضطر أن يذكر التنكير في البداية حتى يصلح البيت؟ طيب الآن شو مقاصد التنكير المسند؟ هي نفسها مقاصد التنكير المسند إليه. طيب شو مقاصد التنكير المسند إليه اللي ذكرناها سابقا؟ طيب قلنا لما للتعظيم أو للتحقير أو للإفراد أو للتكثير أو للتقليل، كانت هذه المقاصد الخمسة، هذه المقاصد الخمسة برضو تتطرق للمسند. فالمسند قد يعني قد ينكر تعظيما، هذا المقصد الأول، صح؟ قد ينكر تعظيما. نأخذ مثال ربنا سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة إيش بقول؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآن هدى على طريقة من طرق الإعراب، لا فيها أوجه إعرابي كثير من أوجه إعرابها، إن هدى خبر، إن هدى خبر. ذلك الكتاب، ذلك الخبر الأول الكتاب، والخبر الثاني لا ريب فيه، والخبر الثالث هدى. ذلك مبتدأ، كلمة الكتاب مبتدأ خبر أول، لا ريب فيه الجملة خبر ثاني، هدى خبر ثالث. الآن هدى كيف جت؟ معرفة ولا منكرة؟ منكرة. طيب لماذا نكرت هدى؟ قالوا للتعظيم، أنه هدى الهدى المستفاد من الكتاب شيء معظم لا يمكن أن تحصره. الهدى المأخوذ من الكتاب هدى كبير لا يمكن أن يحصر فيعرف. فنجعله نكرة لأن النكرة تدل على التعظيم من جهة أنها لا تحصر. فإذا أردت أن تدل أن هذا الشيء عظيم لا يمكن أن أحصره من شدة عظمته تنكر. فكلمة هدى جاءت خبر منكر للدلالة على عظم الهدى المستفاد من الكتاب. طيب نأخذ مثال على التحقير. أقول لك ما زيد شيئا، ما زيد شيئا. الآن زيد اسم ما، مش هذه ما اللي تعمل عمل ليس، بالتالي زيد أصلها مبتدأ وشيء أصلها خبر، لكن إنه ما هذه تعمل عمل ليس زي ما أخذنا في قطر الندى، فترفع اسم وتنصب خبر زي كان وأخواته، ثم ما التي تعمل عمل ليس بلا شروط. فزيد اسم ما وشيئا خبر ما، جاء منكر ليه؟ للتحقيق صح؟ ما زيد شيئا مش إشي، مش إشي. أقيس ذلك على كل الأبواب الحياة. لو قلت لك هذه الحياة لهو، هذه الحياة إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، لهو ذكرة صح؟ فيها تحقير مش إشي، الحياة الدنيا لهو يعني، وهذا فيه تحقير. لكن وقيس ذلك على باقي المقاصد الأخرى، ما بدي أطولهم، بدي أنتقل لروحة الجديد. لكن هناك مقصد أخير من تنكير المسند، ربما يعني هذا بدي ألفت انتباهكم إليه، إنه قد ينكر المسند وهذا بتقولوه خشية من تعريفه، أو خشية أن يفيد تعريفه الحصر. أنا مش قلنا المسند قد يعرف لإفادة الحصر، الله الصمد، زيد الأمير، تمام؟ فأحيانا نأتي بالمسند نكرة خوفا من أن يفيد تعريفه للسامع إيش؟ الحصر. فمثلا بدي أحكي أنا بدي أوصف محمد بالشجاعة، فبقول محمد شجاع، حتى أصفه بالشجاعة، لأن لو قلت محمد الشجاع هنا في السياق، بما أنه سياق مدح، يتبادر إلى ذهن السامع أنني أردت الحصر، طبعا حصر ادعائي، حصر ادعائي للتفخيم، محمد الشجاع كأني بقول لا غيره، طبعا حصر ادعائي هذا. لكن أنا ما بدي أفيد الحصر، يعني ما بديش أوصل لهذه المرحلة في تفخيمه لشان ما يكبر راسه كثير. فإيش قلت؟ قلت محمد شجاع، فهنا نكرت حتى أهرب من التعريف خشية أن يفيد التعريف إيش؟ الحصر. فهذا مقصد انتبهوا إليه. طيب هيك نكون انتهينا أيضا من الكلام عن المسند. ننتقل الآن أحبتي للكلام عن الباب الرابع من أبواب علم المعاني، وهو باب أحوال متعلقات الفعل. وهذا الباب زي ما قال الشيخ محمد النصيف في بدايته هو في الحقيقة باب تابع لباب المسند. باب إيش؟ تابع لباب المسند، لأنه إيش عنوانه؟ أحوال. شوف أول شيء كنا نتكلم عن أحوال الإسناد الخبري، بعدين تكلمنا عن أحوال المسند إليه، بعدين تكلمنا عن أحوال المسند. الآن الباب الرابع بدنا نتكلم عن أحوال متعلقات المسند. متعلقات إيش؟ المسند. هذا الباب. طب إيش أحوال متعلقات المسند؟ يعني أشياء بتتعلق بإيش؟ طبعاً عفواً هو سماه باب أحوال متعلقات الفعل، حتى أكون دقيق، أحوال متعلقات الفعل. طب الفعل هو إيش مكانه في الجملة؟ هو مسند صح؟ فأنت لما تقول لي باب أحوال متعلقات الفعل، أنت بتتكلمني عن أحوال متعلقات مسند. والسيوط رحمة الله عليه ذات العنوان، الآن العنوان المشهور تجدوه عند الغزويني وغيره هي أحوال متعلقات الفعل. السيوط في عقود الجمال قال أحوال متعلقات الفعل وما يعمل عمل الفعل، لأنه في الحقيقة المتعلقات زي ما قلت لكم هل هي فقط تدخل على الفعل؟ طب ما شو المتعلقات؟ يلا بدي اياكم تكونوا سريعين. المفاعيل الخمسة، المفعول به، مفعول معه، المفاعيل الخمسة، المفعول المطلق، المفعول لأجله، ظرف الزمان، ظرف المكان، الحال، التمييز، الاستثناء، الجار والمجرور، هذه المتعلقات. وبيتكلموا عن هذه، بيتكلموش عن أدوات الشرط. المراد هنا الكلام عن هذا النوع من المتعلقات، المفاعيل والحال والتمييز، نسميها احنا في علم النحو فضلات، ليست ركنا في الاسناد، يعني فضله ليس ركنا في الإسناد، وليس معناها أنه يستغنى عنها، بل قد تكون أساسية عليها يقوم المعنى، لكنها ليست ركنا في الإسناد، لأنه أركان الإسناد مسند ومسند إليه، غير هيك بيسموه فضلة. تمام؟ فهذه المتعلقات اللي هي المفاعيل الخمسة، والحال والتمييز والاستثناء والجار والمجرور، هذه اسمها متعلقات. اسمها إيش؟ متعلقات. تتعلق بإيش؟ بالفعل أو ما يقوم أو يعمل عمل الفعل. وهذه الزيادة زادها سيوطنا زيادة صحيحة، أنه في أشياء برضو بتعمل عمل الفعل فيتعلق بها متعلقات، مثل المشتقات الخمسة: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، أفعال التفضيل. كذلك أسماء الأفعال، مش أسماء الأفعال بتأخذ مفاعيل تعمل عمل فعل، أسماء الأفعال هيك درسنا في قطر الندى تعمل عمل الفعل. المصدر، المصدر بأخذ فاعل، بأخذ مفعول به، بأخذ كثير أشياء. فالمصدر والمشتقات الخمس وأسماء الأفعال، هاي الأنواع الثلاث أيضا هي تعمل عمل الفعل فلها متعلقة. تمام؟ جيد. فإذا هذا الباب متعلق، لما نقول باب متعلقات الفعل، لأن الفعل، لأن الفعل موقعه في الجملة أن يكون مسندا، فقالك الشيخ محمد النصيف في البداية إنه هذا الباب في الحقيقة بتقدر تعتبره تابع لباب المسند مكمل، وإن كان في علم البلاغة لا بيعتبروه باب برأسه، باب قائم برأسه. طيب الآن، طب يا شيخ مش إحنا تكلمنا عن متعلقات الفعل ضمن باب المسند صح؟ إحنا تطرقنا إلى تطرق سريع، كان المقصد منه الكلام عن شيء واحد، هو إنه المسند لما يأتي فعل أو ما يقوم مقام الفعل، ليش من قيد بقيود اللي هي المتعلقات حتى تربو الفائدة. فإحنا نظرنا في باب المسند لما تكلمنا عن المتعلقات، لاحظوا إحنا ما تكلمنا عنها نفسها، عن أحوالها نفسها، لا، إحنا تكلمنا عن سبب تقييد الفعل أو ما يقوم مقام الفعل بها، يعني بعبارة أخرى عن سبب تقييد المسند بالمتعلقات. فعرفنا أن المسند إنما يقيد بالمتعلقات بالمفاعيل وغيرها حتى تربو الفائدة. فجاء زيد ليست مثل جاء زيد البارحة، وزارني زي ورأيت زيدا ليست مثل رأيت زيدا في المسجد. فكلما زادت المتعلقات التي تتعلق بالمسند نمت الفائدة وكبرت. هذا كان بحثنا في المتعلقات لما تكلمنا في باب المسند، فما تكلمنا عن أحوالها، تكلمنا عن ارتباطها بالمسند. هون في هذا الباب لا، رح نتكلم عن أحوالها، عشان هيك سمى إيش؟ أحوال المتعلقات. صرنا نتكلم بتخصص نفسه هاي المتعلقات المفاعيل، ما هي الأحوال التي تعرض لها، كيف نأتي بها موافقة لمقتضى الحال، نفس الفكرة رح نتكلم في هذا الموضوع. تمام. لكن لما نبدأ ندخل في هذا الباب رح نكتشف إنه البلاغيين لما هيك لا، شوف العنوان ما أكبره أحوال متعلقات الفعل، يعني المفاعيل والحال والتمييز، هيك أنت رح تتصور إنه رح نتكلم عنها كلها. بنكتشف لما ندخل في هذا الباب إنهم بيتكلموا عن حال، عن أحوال المفعول به، هذا اللي بيركزوا عليه. طب ليش بس بتركزوا عليه فقط؟ بيقولوا لك المفاعيل الأخرى والحال والتمييز أنت لحالك اكتشف أحوالها بالقياس على أحوال المفعول به. فهمتوا شو بيعملوا هم؟ يعني بعطوك الأفكار الأساسية من باب المفعول به، وبعدين بقولوا لك قيس أنت هاي الأفكار على المفاعيل الأخرى وبلش استنتج. لأنه علم البلاغة أحبتي هو في قضية إنه هو علم زي ما أنتوا شايفين علم ذوقي صح؟ يعني هاي الأحوال المقامات التي تدعو لأن يخرج الكلام على هيئة مخصوصة أحوال كثيرة، تعظيم وتحقير وتقليل وتكثير وإرادة صون واجتناب عبث وتأتي إنكار واختبار لاحظوا قديش حجم أعدادها كبيرة، وهذا جاهل وهذا منكر وهذا متردد. فالأحوال كثير، فصعب يجي يقول لك يلا الأحوال التي تدعو لأن يكون المفعول به مذكورا، والأحوال التي تدعو لأن يكون المفعول به محذوفا، يلا الأحوال التي تدعو لأن يكون المفعول المطلق. صعب صح؟ المفاعيل كثيرة والحال كثيرة، والمقاصد في النهاية، شوف المقاصد في النهاية اللي هي المقامات الأحوال التي تدعو لأن يكون الكلام عليها مخصوصة بتشترك في كل الأبواب صح؟ فالتعظيم لاحظتوا كيف مر معنا في أكثر من باب إن التعظيم يدعو إلى التنكير، وأحيانا التعظيم يدعو إلى أن يأتي باسم الموصول، وأحيانا التعظيم يدعو إلى كذا. نفس المقصد بتستخدمه في أكثر من مكان وبعطيني أكثر من فكرة كلامية. فبقوله خلص إحنا نتكلم عن الأفكار، عن الأحوال، عن المقامات للمفعول به، وهي نفس الفكرة طبقوها على أبواب أخرى. فهمنا إيش مقصدهم؟ إذا لما نذكر المسائل المفعول به ما بدي إياك يرتبط في ذهنك إنه متعلقات الفعل هي المفعول به فقط. غلط، هي كل المفاعيل والحال والتمييز، لكنهم يقتصرون على المفعول به حتى أنت لوحدك تقيس وتفهم الفكرة. طيب الآن الشيخ محمد النصيب بقول لك إنه هذا الباب له ثلاثة مباحث. المبحث الأول في أغراض حذف المفعول به، والباب الثاني في أغراض تقديم المفعول به وشبه المفعول به، والمبحث الثالث في ترتيب معمولات الفعل. هون ممكن يتطرقوا لباقي المتعلقات في هذا الباب الثالث، ترتيب المعمولات. المعمولات هي نفس المتعلقات، اكتبوا تحت المتعلقات. يعني إذا كان في الجملة في عندي مفعول به وحال ومفعول به ثاني ومفعول مطلق ومفعول لأجله، كيف أرتبها؟ مين أحط أول؟ مين أحط ثاني؟ مين أحط ثالث؟ هذا اسمه ترتيب المعمولات، إيه ترتيب المتعلقات. هنا ممكن يتطرقوا لغير المفعول به، لكن أساس الباب في المفعول به. طيب إيش قال الناظم في بداية هذا الباب؟ قال الناظم رحمه الله: ثم من المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس لا كون ذاك قد جرى. الآن في هذا البيت ونصف الأولاني بيت ونصف ما اتكلم، وما بدأ يتكلم عن أغراض حذف المفعول به مباشرة، لا، بعطيك فكرة عامة إنه الفعل ليش إحنا منعلقه بالمفعول به. هيك سؤال: الفعل لماذا يرتبط، لماذا يتلبس، يتعلق، عبر كما تشاء، بالمفعول به؟ شو فائدة هذا الارتباط بين الفعل والمفعول به؟ فإيش قال لك؟ ثم مع المفعول حال الفعل، يعني حال الفعل بيت في تقديم وتأخير، حال الفعل مع المفعول، ويقصد المفعول به كحاله، أي كحال الفعل مع الفاعل. فإذا هناك فكرة مشتركة عامة إنه الفعل ليش مرتبط بالفاعل؟ ليش الفعل بيجي بعد الفاعل؟ نفس هذا السؤال بده يتكرر، إنه ليش الفعل بيجي مع مفعول به؟ شو الفكرة؟ هناك فكرة عامة مشتركة، وإن كانت طبيعة ارتباط الفعل بالفاعل بتختلف عن طبيعة ارتباط الفعل المفعول به بالتأكيد، صح؟ طبيعة هذا الارتباط، يعني ما يؤديه من معنى، بيختلف عن المعنى اللي بيؤديه ارتباط الفعل بالمفعول به. لكن إيش الإشي المشترك؟ إنه أنا لما أربط الفعل بالفاعل أو أربط الفعل بالمفعول به، أنا لا أريد أن أخبر السامع بمجرد وقوع حدث. أنا لا أريد أن أخبر السامع بمجرد وقوع حدث، مشان هيك أنا بربط الفعل بالفاعل وبربط الفعل بالمفعول به، لأني لا أريد مجرد إعطاء السامع فكرة إنه في حدث وقع. لأنني لو أريد، لو أردت مجرد إيصال فكرة للسامع إنه في حدث وقع من دون معرفة مين اللي فعله وعلى من وقع، بس بدي أخبره إنه في حدث وقع، هل أحتاج أن آتي بالفعل؟ لا، آتي بالمصدر، لأن المصدر هو الذي يدل على الحدث. فبقول مثلا: وقع ضرب. وقع إيش؟ ضرب. المصدر هو الذي يدل على الحدث. فإذا أنا كان مرادي كمتكلم، لاحظوا كل علم البلاغة ينبني على مرادات المتكلم. لما أنا مرادي، لو كان مرادي مجرد أن أخبر السامع أنه في حدث وقع من دون أن أبين هذا الحدث من الذي تلبس به فاعلا ومن الذي تلبس به مفعولا، بس أنا بدي أخبره في أنه حدث وقع، فحينئذ لا آتي بالفعل، وإنما آتي بإيش؟ بالمصدر. فأقول: وقع ضرب، حدث قتل، صح؟ قتل ضرب، مش لأن أنا ما بدي أخبر السامع مين الفاعل ومين المفعول به. متى باجي بالفعل؟ أقول ضرب. متى باجي بالفعل ضرب؟ لما أكون خلص بدي أبين نوع من التلبسات. أدنى تلبس، أدنى تلبس إنك تبين تلبس الفعل بفاعله، هذا أدنى تعلق. في فعل ملوش فاعل يا مشايخ؟ ما فيش. أي فعل إله فاعل، هيك العربية. اي فعل شفته في الجمله لازم تبحث عن فاعل ظاهر مستتر بدك تدبر له، حتى لو كان محذوف في مسائل اربع يجوز فيها حذف الفاعل، المهم في فاعل. واضحه الفكره؟ فاذا انت متى تاتي بالفعل؟ خلاص لما بدك تحدث تلبس، بدك تعمل علاقه بين الفعل وشيء، اما تحدث تلبس بينه وبين الفاعل وهذا دائما موجود، او ممكن تعمل تلبسات زياده برضو. تلبسات هي التعلقات، ملابسه بيسموها برضو، تلبسات بين مع فاعل ومفعول به. طبعا تلبس الفعل بالفاعل بعطيني معنى بيختلف عن تلبس الفعل بالمفعول به. تلبس الفعل بالفاعل ايش المعنى الباطنية؟ من الذي قام بالحدث؟ بينما تلبس الفعل بالمفعول به بعطيني ايش؟ من الذي وقع عليه الحدث؟ فالتلبس بيختلف من حيث نتيجته النهائية، من حيث المعنى اللي بيفيده بين الفاعل والمفعول به، لكن هناك شيء مشترك انه في كل الاحوال الفعل انما ناتي به مع الفاعل، مع المفعول به، مع ما مفعول مطلق، ما مفعول به اجله لافاده شكل من اشكال التلبس. فعلاقه الفعل بالفاعل هي شكل من اشكال التلبس، علاقه الفعل بالمفعول به هذا شكل من اشكال التلبس، علاقه الفعل بظرف الزمان، ظرف المكان، المفعول لاجله، المفعول المطلق، هذه كلها نعتبرها ايش؟ شكل من أشكال التلبس. الفكرة العامة المشتركة إن الفعل يذكر معه الفاعل أو المفعولات أو الحال أو التمييز لإفادة التلبس، هيك بنحكي. وطبيعة كل تلبس بيختلف بحسب طبيعة العلاقة، هل هي علاقة بين فعل وفاعل؟ هذا شكل من أشكال التلبس يعطيني معنى. هل العلاقة بين فاعل ومفعول به؟ هذا شكل آخر من أشكال التلبس بعطيني معنى آخر. وعلى ذلك تمام؟ عشان هيك إيش قال هو في البيت الأول؟ قال ثم مع المفعول حال الفعل، ارجع رتب البيت، ثم حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل. شو يعني يقصد؟ قال من أجل تلبس، هذا اللي يقصد إنه حال الفعل مع المفعول كحال الفعل مع الفاعل، إنه المقصد من الإتيان بالمفعول به مع الفعل هو إنشاء تلبس، كما ان المقصد من الاتيان بالفعل مع الفاعل انشاء تلبس. طبعا شكل التلبس راح يختلف النهائي، لكن الامر العام المشترك انه عندك اردت احداث التلبس لا كون ذاك قد جرى. ليس قصدك مجرد انه في حدث وقع، لانه لو انت اردت مجرد انه حدث وقع تاتي بالمصدر ولا تاتي بفعل، بتقول وقع ضرب، وقع قتل، تمام، حدث أكل، بتأتي بالمصدر لأنه أنت ما بدك تعمل أي تلبس، بس بدك تخبر أنه في حدث وقع بغض النظر مين الفاعل مين المفعول، ما بدك أي شيء، تمام. لذلك قال فأنت تريد إحداث تلبس لا كون ذاك قد جرى، أي ليس مجرد إثبات وقوع حدث، هذا معنى لا كون ذاك قد جرى. الشيخ محمد النصيف إيش قال؟ قال هذا تمهيد للحديث عن حذف المفعول به، تمهيد يأتي به البلاغيون عادة في هذا الموضوع، وخلاصة ما ذكره الناظم أن الغرض من تعلق المفعول بالفعل هو نفس الغرض من إسناد الفعل إلى الفاعل، وهو الإشعار بالتلبس، هيك بتلبسه. فإذا قلت قتل محمد فالقصد تلبس محمد بالقتل بغض النظر عن المقتول. طبعا أنت هنا خلص قلت قتل محمد تلبس فاعلية وغضيت النظر عن من وقع عليه الفعل اللي هو المفعول به. طيب وإذا قلت قتل اللص فالقصد، انت شو قصدك بيصير؟ وقوع القتل على اللص، لانه انت ذكرت في الحقيقه المفعول به اللي صار نائب فاعل، فانت بدك تبين انه هذا الحدث على من وقع وبدكش تحكي مين الفاعل، صح؟ اذا ممكن يكون انا قصدي فقط المفعول به من دون الفاعل، لما اتي بمبنى المجهول يكون قصدك المفعول به وما بدكش الفاعل، بينما اذا كان الفعل مبني للمعلوم لا ما فيش، خلص بكون قصدك الفاعل 100%، وبعدين ممكن تجيب اشياء اخرى ممكن. واضحه الفكره ولا في مشكله عندك؟ لذلك قال واذا قلت قتل اللص فالقصد وقوع القتل على اللص بغض النظر عن من القاتل، لانه انت حولت الفعل من مبني للمعلوم الى مبني للمجهول حتى تغض النظر عن الفاعل، ما بدكش تحدث تلبس بين الفعل والفاعل، لا بدي احدث تلبس بين الفعل ونائب فاعل، ونائب الفاعل هو ايش كان؟ هو اصلا كان المفعول به، فانا بدي اتكلم عن المفعول به، بديش اتكلم عن الفاعل، فبضطر حينئذ اني احول الفعل من مبني للمعلوم لمبني للمجهول، لاني اذا خليت الفعل مبني للمعلوم ما فيش مجال بدك تحكي عن الفاعل بدك تحكي عن الفاعل. طيب قال اما اذا كان الغرض مجرد اثبات وقوع حدث دون قصد الى تلبس بفاعل او مفعول فانهما لا يذكران، اكتب عندك واتي بالمصدر، فانهما لا يذكران وآتي حينئذ بإيش؟ بالمصدر، فأقول وقع في البلد قتله، خلص فيش داعي أجيب الفعل، إن إذا أجيب بالفعل معناتها أنا ناوي أحدث تلبس، أقل حاله إني آتي بفاعل. قال تنبيه، المقصود بالمفعول في هذا التمهيد هو المفعول به، سيبنى عليه الكلام في مبحث حذف المفعول به، وإن كانت كل المفاعيل بل جميع المتعلقات مشتركة معه في كون الغرض من ذكرها مع الفعل الإشعار بالتلبس كل بحسبه، يعني شكل التلبس راح يختلف بس الأمر العام المشترك بين الجميع وجود تلبس، إيش شكله بيختلف من مفعول إلى آخر، لكن خص البحث بالمفعول به لقربه من الفاعل، وأنا أضيف أيضاً ولكثرة وقوعه في الجملة العربية. نعم؟ سبحان الله أنا ما قرأتهاش، يعني لكثرة وقوعه في الجملة العربية، لا هو ما قالش مثل، قال ولكثرة حذفه، لا أنا بحكي عن شيء أخرى، لكثرة وقوع المفعول به. يعني ليش أتكلم عن المفعول به دون غيره من المفعولات؟ لأنه هو دائماً يقترن بالفاعل، ولكثرة وقوعه في الجملة العربية بخلاف يعني المفعول لأجله أنت بتستخدمه كثير صح؟ ظرف الزمان ظرف المكان ممكن تستخدمه بس المفعول به كثير نستخدمه، فلأنه الأكثر استخداما وله ارتباط وثيق بالفاعل اكتفى بذكره وقل قيس عليه. يعني ليش ما جعلش القياس على المفعول المطلق؟ هيك السؤال. ليش اخترت المفعول به دون غيره؟ بدك تعلل، بتقول لأنه هو الأكثر شيوعا في الجملة العربية، أكثر ارتباطا بالفاعل من سائر المفاعيل الأخرى. تمام. الآن سيبدأ الكلام عن حذف المفعول به. كم ذهب من الوقت؟ الآن كم ساعة؟ كم ذهب الآن؟ الآن نص ساعة. يعني معي بس ربع ساعة لساعتين. الآن سريعا أحبتي نتكلم عن مقاصد حذف المفعول به. إيش قال الناظم؟ قال وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير وإلا لزيما، والحذف للبيان فيما أبهما أو لمجيء الذكر أو لرد توهم السامع غير القصد، أو هو للتعميم أو للفاصلة أو هو لاستهجان كالمقابلة. تمام. الآن هذا الشطر الثاني، وإن يرد إن لم يكن قد ذكر، هاي إن لم يكن قد ذكر هي جملة معترضة، هاي جملة إيش؟ معترضة، وكان حقها أن تقدم، فأصل الكلام إن لم يكن قد ذكر المفعول به يعني حذف، عشان هيك إحنا نتكلم الآن عن إيش؟ عن متى يحذف المفعول به. مش غلط الآن رح نبحث عن مقاصد المبحث الأول في حذف المفعول به، هاي الفكرة إنه إيش قال لك؟ إن لم يكن قد ذكرا، لكنه أتى بها جملة معترضة بين وإن يرد ونائب الفاعل اللي هو كلمة النفي في مطلع البيت 46، يعني إن لم يكن قد ذكر المفعول به فإن يرد النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل لازم في المنزلة. فقوله وإن يرد، يرد الآن مبني للمجهول صح؟ وإن نائب الفاعل تبعها كلمة النفي، يعني وإن يرد النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير. الآن الصورة الثانية قال وإلا لزم، والحذف للبيان فيما أبهما أو لي مجيء الذكر أو لرد توهم السامع غير القصد، أو هو للتعميم أو للفاصلة أو هو لاستهجان كالمقابلة. طبعا بسم الله. الآن أحبتي حذف المفعول به على قسمين، حذف المفعول به. يعني بعد ما أخبرك إنه إحنا ليش بنذكر المفعول به؟ من أجل أن نحدث التلبس بينه وبين الفاعل، وطبيعة التلبس اللي بين الفعل عفواً، إحداث التلبس بينه وبين الفعل، وطبيعة التلبس بين المفعول به والفعل إيش هو؟ هو من، يعني المفعول به لما يجي مع الفعل يبين لي من وقع عليه الفعل، مش هذا تعريف المفعول به في النحو؟ تمام. الآن متى يختار المتكلم حذف المفعول به؟ عندنا حالتين. الحالة الأولى تقول أن يحذف المفعول به ولا يقدر في الجملة. الحالة الثانية أن يحذف المفعول به لكنه يقدر في الجملة. تمام؟ إذن حذف المفعول به له صورتين. صورة أنه يحذف ولا نقدر وجوده، فهو معرض عنه تماما، فهو معرض عنه إيش؟ وأما في الحالة الثانية أنت حذفته لكنني أقدر وجوده في السياق، فأنا ما أعرضتش عنه. طب ليش حذفته هون؟ إلك مقصد. وليش هون حذف؟ إلك مقصد. تمام. في الصورة الأولى أن يحذف المفعول به ولا يقدر في الجملة، في هاي الحالة يقولون يصبح الفعل المتعدي في منزلة الفعل اللازم. الآن المفعول به أنتم بتعرفوا طبعاً في النحو والصرف، مش درسنا أن الأفعال تنقسم نوعين، في فعل متعدي وفعل لازم. بس المفعول به بيجي مع أي فعل؟ متعدي. الفعل اللازم يقولش مفعول به، بأخذش مفعول به. تمام؟ الآن إذا إحنا حذف، إذا كان عندي فعل متعدي هيك ركزوا، فعل أصله متعدي بأخذ مفعول به، لكنني حذفت المفعول به وما قدرتوش في الجملة، فأنا فعليا جعلت الفعل المتعدي كأنه فعل إيش؟ لازم. متى بستخدم هذا المنهج؟ أحذف المفعول ولا أقدره؟ إذا كان قصدي أنا كمتكلم إثبات وقوع الفعل من الفاعل أو نفي وقوع الفعل من الفاعل، بس هاي الجزئية اللي بدي إياها من الجملة العربية اللي أتيت بها. لذلك إيش قال؟ قال إن يرد، إيش قال في البيت البعدي؟ النفي مطلقا أو الإثبات له، يعني نفي وقوع الفعل من الفاعل. ها، إذا كان قصدي إثبات وقوع فعل من فاعل أو نفي وقوع فعل من فاعل، يعني أنا بس أتيت بالجملة حتى أقول الله هذا الفعل قام به الفاعل هذا الفلاني أو ما قام به هذا الفاعل، مش قصدي أي شيء آخر. في هاي الحالة خلص ما بدي مفعول به، لأنه هذا مش قصدي، ما بديش أحدث هذا التلبس. أنا بدي تلبس واحد، أخبر إنه هذا الفعل قام به الفاعل الفلاني أو لم يقم به. ففي هذه الحالة يحذف المفعول به ولا يقدر في الجملة، ونقول حينئذ إن الفعل المتعدي يعامل معاملة الفعل اللازم في هاي الحالة. شو المثال اللي ذكر الشيخ محمد النصيف على هذا الموضوع؟ جيب الكاميرا هون. قوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآن الفعل علم، اللي بمعنى عرف. طبعا الفعل علم إذا كان من أفعال القلوب بنصب مفعولين، وإذا كان فعل علم بمعنى عرف بنصب مفعول واحد، لعلم عرفان وظنتهما تعدية لواحد ملتزمة كما قال ابن مالك. فعلم التي معنى عرف بتأخذ مفعول به واحد، ممتاز. خلونا نشوف الآية هذه، ربنا إيش قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون، بمعنى يعرفون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طب الآن الفعل يعلمون هو علم، حولها لفعل مضارع من الأفعال الخمسة، شو بتصير؟ يعلمون. الآن هي بمعنى عرفة، إذن الأصل إنه إلها مفعول به. يعلمون إيش يا رب؟ يعلمون الدين ولا يعلمون الفيزياء ولا يعلمون الطب؟ يعلمون إيش؟ ما ذكرش المفعول به، حذفه. طب هل حذفه هنا وهو مقدر في السياق؟ قال العلماء لا، هو محذوف وليس مقدر. ليش؟ نظرا إلى المقصد من الآية. الآية تريد فقط التفرقة بين أنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، بس نفي الاستواء بين من يعلم ومن لا يعلم، بس لسه ما انتهيناش. طب ليش الآية يعني ما ليش معك لا يستوي الذين يعلمون الله ويعرفونه مع الذين لا يعلمون الله؟ ليش ما ذكرت هيك؟ مش بتكون أبلغ؟ ليش قالت يعني نفت الذي يعلم بس مجرد عنده علم، يعني اللي عنده بس ثبت له العلم، أثبت العلم للفاعل، من ثبت له العلم لا يستوي مع من لم يثبت له العلم. هل يستوي الذين يعلمون؟ يعني إيش؟ هاي أثبت العلم لواو الجماعة فعل وفاعل. هل يستوي؟ لا يستوي من ثبت له العلم مع الذين لا يعلمون، نفيت عنهم لم يثبت لهم العلم. فأنا هنا أثبت الفعل للفاعل في الحالة الأولى ونفيت الفعل عن الفاعل اللي هو المعرفة في الحالة الثانية. هذا مقصد الآية، اللي بيعنا مش زي اللي بيعلمش، بشكل عامية اللي بيعرف مش زي اللي بيعرفش. طب ليش ما أجت بالمفعول به؟ انظروا إيش قال الشيخ، وأظن هذا أخذ الروح من مختصر المعاني. طيب قل إذ ليس الغرض الذين يعلمون شيئا مخصوصا. الآية بداش تتكلم عن الذين يعلمون إشي معين، يعلمون الدين أو يعلمون الله أو يعلمون الطب، بداش تتكلم عن إشي مخصوص وقع عليه العلم. ليس الغرض الحديث عن شيء مخصوص وقع عليه العلم والذين لا يعلمون ذلك الشيء المخصوص، بل المراد من الآية إيش؟ الذين وجد يعني ثبت لهم حقيقة العلم والذين لم توجد لهم حقيقة العلم، بس هذا المراد. الآية تريد نفي المساواة بين من ثبت له العلم بلغة العامية، يعني عبارة الشيخ بتكون شوي، وبين الذين لم يثبت لهم العلم. طب ليش؟ مع أنها بتتكلم عن المؤمنين، وعن ليش ما تتكلمش الذين يعلمون الدين؟ مش السياق عن المؤمنين؟ عن معرفة الله؟ ليش ما خصصت إشي معين؟ بكون ممكن أبلغ. لا، هنا ربنا بده يحكي إشي معين. شوفوا إيش قال، قال إيماءً، هاي من هنا ضعوا الخط، قال إيماءً إلى أن من لا يفهم حقيقة الدين، اللي بيعلمش الدين هو بمنزلة من لا عقل له ولا علم له أصلاً بأي شيء، كالجمادات والبهائم. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني الآية في أصلها هي بدها تتكلم عن اللي بيعرف الدين مش زي اللي بيعرفش الدين، بس هي تتكلم عن هذا بشكل أبلغ، جعلت الذين لا يعلمون الدين اللي هو المفعول به اللي كان لازم يذكر، جعلتهم في منزلة الذين لا يعلمون أي شيء، ما عندهم مش أي، ما عندهم مش عارفون أي شيء، ما عندهم مش حقيقة العلم، نفس حقيقة العلم مش موجودة عندهم، تمام؟ مبالغة في تجهيلهم وتحميقهم. الذين لا يعلمون الدين، لا يعرفون الله، الآية شوف بلاغتها كيف نفت عنهم نفس العلم، عندهم مش علم أصلا، مبالغة في إثبات الجهل لهم. فهمتوا علي شو بدأ الآية تحكي؟ فبدل ما تقول لك لا يستوي الذين يعلمون الدين والذين لا يعلمون الدين، هذا هو السياق الأصلي، أدت بطريقة أرفع وأبلغ في هذا الموضوع، إنه جعلت الذين لا يعلمون الدين، خلاص نحذف المفعول به، نجعلهم في منزلة من لا تثبت له حقيقة العلم أصلا، لأن الذي لا يعلم الدين هو جاهل مثل الجمادات والبهائم، فيستحق أن ننفي عنه مش إشي معين مفعول معين، لا، أنفي عنه أصل الفعل، أنفي عنه الحدث العلم، تمام؟ فالآية أرادت المبالغة في تجهيلهم وتحميقهم، فاستخدمت هذا النمط، إنه اللي بيعلم ليس مثل الذي لا يعلم. فأنت بتقول صح أصل الآية إن هي بدها تتكلم إنه اللي بيعلم الدين والرب سبحانه مش زي اللي بيعلمش فيه، هي أصلها بدها تحكي عن مفعول به معين، لكن حتى تبالغ في تجهيلهم وتحميقهم لهؤلاء الذين لا يعلمون الله، كأنها نفت عنهم أصل العلم، نفس حقيقة العلم مش موجودة لديهم. لذلك قال إيماء إلى أن من لا يفهم حقيقة الدين هو بمنزلة من لا عقل له ولا علم له أصلا كالجمادات والبهائم. لذلك إيش قال في ختام الآية؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فاللي بيعرف ربنا هو اللي أثبت له حقيقة العلم، واللي بيعرفش ربنا حقيقة العلم انتفي عنه. طب شيخ ممكن يكون بيعرف في الطب في الهندسة المعاصرين، علومهم لا تنفعه، علومهم لا تنفعهم، لأن من جهل الله سبحانه فأي علم ربنا عز وجل بيلك. يعني أنت مثلك مثل البهائم مثل الآلات، ربنا الموجود مش عارفه وبتعرف في الطب وفي الهندسة، فعلمك هذا لا قيمة له. أي علم من دون العلم بالله لا قيمة له. وأما العلوم الدنيوية متى يصبح لها قيمة؟ إذا بنيت على العلم بالله. العلوم الدنيوية الطب هندسة فيزياء متى يكون لها قيمة في نظر الشريعة الإسلامية؟ إذا بنيت على العلم بالله فوظفها الإنسان لخدمة دينه. وأما إذا بنيت على الإلحاد والكفر فهذه العلوم لا قيمة لها. فبالتالي الإنسان الذي لا يوحد، لا يعلم الله، لا يعلم الدين، لا يمتلك أي علم. هيك الآية بدها تحكي، لأن علوم الأخرى ليست نافعة له وليست مفيدة ومثمرة. وإن طبعا الكلام عن الإثمار الديني والنفع الأخروي، وضعت الفكرة. فبالتالي جاءت الآية أسلوبها إنه بس من ثبت له العلم ليس كمن لم يثبت له العلم. بس أنت بدك تدخل في عمق الآية حتى تعرف إنه ليش عقدت مقارنة بين من ثبت له علم وبين من لم يثبت له علم. إنه أصلها لا، هي مقارنة بين من يعلم الدين ولا يعلم الدين، لكن مبالغة في تجهيل الذين لا يعرفون الرب والدين استخدمت هذا الأسلوب، إنه اعتبرتهم كأنهم ليس لهم أصلا مفهوم العلم، حقيقة العلم مش موجودة عندهم. بديش أعلقها بشيء معين، لا نفس العلم كله مش موجود. فلا يستوي الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون. فهذه طريقة من طرق حذف المفعول به مع عدم تقديره في السياق. يعني هنا احنا مش عم نقدر مفعول به. الآية جاءت لنفي العلم عن جماعة وإثبات العلم لجماعة ونفي الاستواء بين هؤلاء وهؤلاء من دون التعرض أبدا لمفعول به، تمام؟ وهذا هو المقطع الأول حين قال وإن يرد، بعدين أتى بالجملة المعترضة إن لم يكن قد ذكر. قلنا هذه الجملة المعترضة أنتم افهموا إنها سابقة، يعني إن لم يكن قد ذكر المفعول به. فإن يرد النفي مطلقا، شو يعني مطلقا؟ شو يعني كلمة مطلقا هون؟ اكتب أي من دون أي قصد للتعليق بالمفعول به. مطلقا يعني أنت أطلقت، لا يوجد لك أي قصد للتعليق بالمفعول به. وإن يرد بعد الجملة المعترضة النفي أو الإثبات له، يعني أن تثبت الفعل للفاعل أو تنفي الفعل عن الفاعل، فهذه الصورة قال فذاك مثل لازم في المنزلة. يعني ذاك الفعل اللي هو أصلا متعدي أصبح مثل الفعل اللازم في المنزلة. شنو قلت لكم؟ الفعل يعلمون والذين لا يعلمون هو أصلا متعدي، لكنني عاملته ونزلته منزلة الفعل اللازم من حيث أني لم أمنحه مفعولا به. فلذلك قال فذاك مثل لازم في المنزلة، فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير. يعني بيّن لك أكثر وأكثر كيف يعني مثل لازم في المنزلة من غير تقدير. إني أنا ما بقدر مفعول به فأصبح حكم الفعل اللازم. الفعل اللازم هل له مفعول به مذكور أو مقدر؟ لا، ما فيش له. وهذا الفعل اللي أصله متعدي لكنني حذفت المفعول به ولم أقدر أصبح بمنزلة الفعل اللازم، أنه لا يوجد مفعول به لا مذكور ولا مقدر. لذلك قال من غير تقدير. الآن سيبدأ بالصورة الثانية، قال وإلا، يعني إذا أنا حذفته يعني لم أذكره، يعني وإن كان لم يذكر، وإن كان لم يذكر لكن ليس قصدي مجرد إثبات الفعل للفاعل أو نفي الفعل عن الفاعل، مش هذا قصدي، فحينئذ لا، حينئذ بيكون أنت حذفته لكنك تقدره في السياق. إذا كان شوف متى بيكون أنت حذفته وما بتقدره؟ إذا كان قصدك مجرد إثبات فعل لفاعل أو نفيه عنه من دون أي قضية أخرى، في هاي الحالة أنت بتحذف المفعول ما بتقدره. إذا مش قصدك هيك، ها، إذا مش قصدك بحذف المفعول به هذا المقصد، قصدك مقاصد أخرى، لا، في هاي الحال بكون المحذوف به صح حذفته لكنه بدك تقدره، لكنك بدك تقدره. طب متى نستخدم هاي الحالة الثانية؟ إنه نحذف المفعول به ونقدره، إيش المقاصد؟ هذه بنتكلم عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأنه أظن استوعبت ساعتين كاملات، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم ننهي باب المتعلقات وننطلق للكلام عن باب القصر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.